بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح بالذي هو خير ونواصل الدروس السابقة في شرح خلفية العراقي للإمام السخاوي، وقد توقفنا في أثناء درس الحديث الموضوع، وكان الكلام الذي تقدم عن تعريف الموضوع وعن القيود التي يعني ذكرت في تعريفه، وكيف أنه يحتاج إلى إضافة بعد الذي ذكر في كتب المصطلح. والآن المقطع اللي هو بيقرأ منه ذات السعيد هو في سياق المؤلفات التي ألفها العلماء في بيان الأحاديث الموضوع. فذكر قبل كده أن ابن الجوزي عمل كتاب، وأن فلان عمل كتاب، وهو يتكلم الآن على بقية المؤلفات. وأنا لا أذكر الآن وأنا بكلمكم أن أنا قلت الكلام اللي سأذكره ده. إحنا ليس إشكالنا في الكتب المصطلحات، ولكن الإشكال الذي يعني يأتي لأهل العلم أو طلبة العلم هو تطبيق القواعد على الأحاديث نفسها، فهذا هو الذي يحصل فيه الخطأ في التطبيق. وبسبب حصول الخطأ في التطبيق تولدت مشكلة الخلاف أو التباين على حد عبارة بعضهم بين المتقدمين والمتأخرين، وهو ما فيش تباين عند الحقيقة، لكن كل التباين اللي هم بيثبتوه هو الاختلاف في الحكم على الحديث. فيقول لك اهو ما دام المتأخر حكم غلط يبقى المتقدم هو اللي يقدم. طب ما هو المتقدم الاخر بيغلط برضه يا مولانا، يقول لك دي مش داخله لان انا بخاطب ناس ما لهمش خلفيه. فلما ما لهمش خلفيه اي شبهه تصار يصدقوها، ليه؟ لان ما فيش جوه حاجه. ولذلك انا بنصح قبل ما كده ان القرايه دلوقتي علاج دفع الشبه عن المشتغلين بدراسة علوم الحديث هو أن يقرأوا ما هو موجود، ولا يقرأوا للمتأخرين أولا، وإنما يقرأوا للمتقدمين. والمتقدمين هو كل من يعني سبقنا نحن المعاصرين على الأقل، يعني من أول الإمام السيوطي وانت ماشي ناحية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الكتب فيها القواعد وفيها التطبيق. فلما انت تعبيها في ذاكرتك قراءة جريدة، أي حد يعمل لك إشكال ويقول لك المتقدم خلف المتأخر أو الشيخ الفلاني خلف الشيخ الفلاني، انت تبقى فاهم إن الخطأ ده أولا حاصل بين كل الناس، ليس هناك من يدعي أنه لا يخطئ، وأن هذا الخطأ هو نتيجة للتطبيق للقواعد وليس للقواعد نفسها. فليس للمتقدم رأي في الحديث الموضوع يخالفه المتأخر فيه. الحديث الموضوع عند جميع العلماء قاعدته واحدة، لكن يختلفون في تطبيقها، فهناك من يخطئ في الحكم بالوضع وهناك من يخطئ في الحكم بالتصحيح. فما يقرأ هو القديم أي مشكلة تطرأ الآن هو يلاقي حلها قبل كده سبق، لكن المشكلة أنه تلاقيها ومناهجنا الدراسية احنا اصلا ما بنلاقيش طلبة العلم، اسمحوا لي، ما بنلاقيش طلبة العلم في قاعة الدراسة. انا مسجل عندي مثلا 500 طالب في سنة ثالثة، اللي بيحضروا قدامي نهار ما يكتروا خالص، ويجوا على نفسهم تلاقي 150. طب والباقيين، اي الباقيين اللي بيشتغلوا الان بظروف الحياه، واللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا واللي بيعمل كذا، ويجي في النهايه هو متسجل على حساب الشيخ احمد مالك يمتحن، ولما نسقط يرفع علينا قضيه او لغايه ما ياخد الشهاده، هو مش عارف انه ربنا هيحاسبه عليها. ليه؟ لان ربنا ما بينتقمش وقتيا، فيخلي ايه الحرامي يستشهد. طب ليه؟ ما انت مش هتفلت. يقول لك يا اخي انت تعقدني ليه، خليني اوصل بقى دلوقتي وبعدين ابقى انا هتفاهم مع ربنا. تتفاهم مع ربنا ليه؟ ما احنا من نباه اهو. فلذلك يعني ايه الاشكاليه في ان الناس ما عندهاش وقت دلوقتي تقعد مع مشايخ، ولا المشايخ نفس الشيء. فيبقى الحل ايه؟ ان اللي عايز يوصل يقرا. يقول لك اللي شيخه كتابه، لا لاحسن اللي شيخه كتابه ولا اللي مالوش شيخ خالص. اتفضل يا شيخ. فهو دلوقتي بيتكلم على احد المؤلفات في الحديث الموضوع. اتفضل يا مولانا. قال الامام السخوي رحمه الله تعالى: وكذا صنف عمر بن بدر الموصلي كتابا يعني وكذا كالمؤلفات السابقة ألف هذا العالم، وهذا العالم مترجم له يعني انه في القرن السابع. هو ابن بدر الموصلي ده متوفى سنة 622، وكل المؤلفات اللي في الأحاديث الموضوعة بعد القرن السادس ما فيهاش أسانيد. طب امال بيحكموا بالوضع ازاي؟ عشان خاطر برضه لما تقرا انت كتاب تبقى عارف انك انت يعني واخد شيء موثق ولا شيء لسه عايز توثيق بالنقل. هو لقي ان في الكتب السابقه قالوا ان الحديث ده باطل او موضوع، يجي كذا حديث كذا كذا باطل، تيجي انت تدور عليه تلاقي ان في ناس بتقول مش باطل، وتلاقي بعض التي توصف عند المتأخرين بالبطلان إن هي في الصحيحين أحيانا. فلذلك الكتب المتأخرة التي ألفت في الموضوعات بدون أسانيد ككتاب ابن بدر الموصلي ده، وكتابات الشيخ علي قاري رحمة الله عليه وغيره ممن ألف في الأحاديث الموضوعة، والشوكاني في الفوائد المجموعة، كلهم معتمدين على النقل. بعض الكتب دي اتحققت، لكن اتحققت في وقت كانوا بيقتنعوا في التحقيق بأنهم يعلقوا تعليقات خفيفة في الهامش بس، يعني يقول لك قال فلان انه موضوع، فهو اما يتعب خالص يروح يجيب فلان ده انه هو قال في الكتاب الفلان. بينما القاعده اللي هي بينطبق عليها الحكم بالوضع لازم يبقى معاك اسناد، والاسناد ده يكون فيه واحد محكوم بانه هو وضاع، وأن الحكم عليه بأن وضع حكم متفق عليه أو حكم راجع، وأيضا أن يكون الحديث متفرد به هذا الوضع، لم نجد له طريقا آخر. فكل ده في الكتب المتأخرة ما بيذكرش فيها تفاصيل، فلذلك أنت لما تقرأها اعرف أنه هو مؤلفها جمع الأحكام فيها بالوضع من كتب، ولم يكن وانا جزء من التاريخ اهو. لما كنا احنا بندرس ما كانش يقولوا لنا هاتوا قولوا انتوا جبتوا منين، لا قول كلمه وبس. دي في انهي مكان؟ ما كانش حد، واللي عايز يعرف كده يشوف تدريب الراوي وتحقيق شيخنا الفاضل الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف. في عصره ده كان الشيخ ده يعتبر اكثر من قمه، لكن كان مطلوب مقبول منه انه يقول فلان الفلاني مات سنه كذا. طب فين الكتاب ده؟ محدش يسال. فدي برضه ما اصبحتش الان مقبول، أصبح أنك لما تقول كلام توثقه، تبين مصدرك فيه، لأنك ربما ذكرت مصدرا ليس معتمدا. ومنهم كتاب ابن بدر المرسلي، هو كتاب مطبوع موجود يعني، لكن هو هينبه عليه. تفضل يا مولانا. وكذا صنف عمر بن بدر الموصلي كتابا سماه المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب. المغني عن الحفظ والكتاب معناه ان الحافظ مات، ما بقاش الا يعني ايه رسوم، واحد يقال له الحافظ وتلاقيه هو حافظ اسمه، او واحد قرا له نص كتاب او كتاب وخلاص بقى حافظ لانه لعور في وسط العلم يباشر. فلذلك كده يعني المساله بهذا وعليه فيهم واخذات. كتب الكتاب كده انك انت ما تتعبش نفسك ولا حاجه ولا تدور. انا اقول لك ان الباب ده يعني باب مثلا تحريك الاصابع في السجود لم يصح فيها شيء، لم يثبت فيها شيء. باب كذا لم يثبت فيه شيء، باب يا حميرة لم يثبت فيها شيء. وتجد ان فيها ثلاث احاديث صحاح. طب امال هو جاب لم يثبت منين؟ من كتاب تاني بس ما قالش. فاحنا دلوقتي الحمد لله في عصر ما اصبحش يقبل منا معاشر طلبة العلم ان لقينا في كتاب، لا، ان ما كانش كتاب له اسناد فلا نستطيع ان نحتكم. فانت ما تلاقي واحد قال على حديث انه موضوع ولا قالش منين، كأنك انت ما عرفتش. أو عليك إذا كنت تريد أن تبني ثقافتك تقول والله من وصفه بالوضع لم يقدم دليلا. ونفس اللي قبلينا كان حافظ ابن حجر والذهبي لما بيجدوا كلام لبعض أهل العلم يقولوا هذا الكلام يبين لنا أنه سببه إيه. ابن حبان يقول على واحد وضع، فالذهبي يقول لو كان عنده شيء لصاحبه. يعني ايه؟ ما دام هو وضع هات انت اللي وضع. وهكذا. تفضل. وعليه فيه مؤاخذات كثيرة وإن كان بقى كثيرة. طب أمال مشيت ازاي؟ قال أنت مطلوب منك أنك تقرأ التاريخ الإسلامي. سنة 600 كان العالم الإسلامي العلم فيه ازاي ضايع، وكان الحكم فيه للدول الإسلامية كيف كان متفرقا وكانت كده. فما تعرف انه في 600 تعرف انه هو من حقه يغلب، لأنه كان وقت الهجمة من أعداء المسلمين عليهم من الشرق أو الغرب، ولم يكونوا يهتموا إلا بتبديد التراث، لأنهم يعرفون أن هؤلاء ما سادوا إلا بتراثهم. فكانوا يشتركوا سواء اللي جونا من الغرب او اللي جونا من الشرق من اول السن، وانت رايح البلاد اللي فتحناها وتعبنا فيها وطلعنا طلعنا فيها تابعين وكذا، كل الكتب اول حاجه يدخلوا البلد يحرقوا كتب، اخر حاجه التتار عملوها حرقوا قلعه دمشق كان فيها شرح ابن رجب الحنبلي لجامع الترمذي كاملا، ما فيش منه دلوقتي الا شرح العلل اللي احنا عمالين ايه كل واحد يقرا له فيه كلمتين والسلام عليكم. ده كان اخر الكتاب. فكان الحريق ده اللي جه اصبح اللي يجيب كلمتين ويعملهم كانت خدمه كبيره. اما تقرا في اي كتاب للجماعه دول يقول لك ان انا حذفت اسناد الكتب خدمه لطلبه العلم. ليه؟ لأن كان طلبة العلم ساعتها يعني مع احترامي زي كثير من اللي هم كاتبين نفسهم طلبة علم الآن، وتدور عليهم ما تلاقيهمش إلا عند الامتحان، وعند الامتحان يجيبوا كافة الحقوق. طب انت انا ما شفتكش يا ابني، يقول لك انا مقيد. هو كذاب، ان هو كده بيطلب العلم كذب، يقول لك معلش كذب ينجي ولا سوت كده، انت هتفتي فيها. فالاخطاء الكثيره في الكتاب سببها انه كانت الحاله العلميه منحدره جدا، وكان العدوان على المسلمين من شرقهم ومن غربهم يعتبر ان هدفه الاول انه هو يحرق هذا التراث. فين صحيح ابن خزيمة؟ يقول لك والله احنا لفينا، وحتى الحتة اللي لقوها لقوها في تركيا. ليه؟ لان اسلمي الاول لما جه هنا جه في العباسية، وطبعا ما كناش احنا شعب مصر، ما كانش موجود، كان يورث. اقرأ التاريخ عشان تعرف وزنك. فراح جامع من الجوامع دي كلها، فين الكتب اللي كانت في أروقة الأزهر دي؟ منها كتب دلوقتي صورتها موجودة في البلاد اللي صورتها، وأصلها ما هوش موجود في مكتبة الأزهر، ومجلدات كبيرة فضلت خيرك. كل ده وقت ما كانت الإيه؟ لما تقرأ التاريخ تعب، ولازم تقرا التاريخ. يقول لك التاريخ ما مش مقرر. مش مقرر؟ طب ما انت تفضل اعمى طول عمرك. يقول اعمى اعمى بس عايش. خلاص احنا بلغناك وانت بالغ الحلم. تفضل يا مولانا. وان كان له في كل من ابوابه سلف من الائمه خصوصا المتقدمين. ايوه، من المتقدمين العقيلي. العقيلي يقول لك العقيلي ده كتاب تراجم، ماله مال الاحاديث؟ بقول لك مش بقول لك انك انت ما بتقراش. يقول طب احنا نقرا ده كله، امال هنبقى مشايخ امتى؟ اتفضل. فالعقيلي له في كتابه، لما انت لا قدر الله يعني تقرا لك مجلد هتلاقيه كده يقول ان الباب ده كله احاديثه لينه. طب واللي يقولوا العقيلي ده قال بقى، هو واحد من دول يجيب كلمة العقيلي ويروح حاططها بس. طب قول حتى ان العقيلي قال، لا اقول العقيلي ازاي، امال انا ابقى مرجع ازاي؟ حتى ابن الصلاح لما جاب مثال الحديث الحسن عشان نثبت بو ان الترمذي ذكر الحديث الحسن، ما رضيش يقول ان الحديث ده في جامع الترمذي. وهاتوا انتوا دلوقتي الكتب، هاتوا التدريب وهاتوا الحسن، اللي لقيتوا حد حوله على موضوعه في جامع الترمذي يبقى لكم الكلام. فتيجي انت بقى دلوقتي وانت قاعد كده وتقول يا ناس الترمذي عرف الحسن بنوعيه، يقول لا، احنا اللي عندنا في الكتب قبل انت ما تتولد انه عرف نوع واحد. طب ليه انت مش التعريف دي بابها المنطق؟ قال اه بابها المنطق، بس المنطق يعني ايه؟ احنا خدنا كلمتين ومش فاكر هنعملهم ايه. قال المنطق يقول يعرف الشيء بالذاتيات اللي هي كذا وبالعرضيات، ويعرف بالمثال. فلما يجيب الترمذي الحديث ده اللي كلنا متفقين انه حسن لذاته ولا حدش يعترض عليه، يبقى الترمذي عرف الحسن بالمثال. يقول يا اخي ده ابن حجر نفسه في النكت بيقول ما عرفوش. اه ما عرفوش بعباره تعريفيه. تقول الله يبقى اذا انت بتتخطأ. يقول لا، انت ما انت اللي ما قراتش النكت كلها. يقول طب النكت كلها ما اراها الاقي ايه؟ قال الاقي ان ابن حجر يجي في المبحث المقلوب ويقول هذا تعريف له بالمثال. فأنت لما تقرأ الأبواب المقررة على السنة اللي هتمتحن فيها وتطلع متقدم، أنت متأخر. بس هو حكمة الله كده. فما دام ابن حجر اعترف أنه قد يعرف الحديث المصطلحي بالمثال، يبقى أنت اللي قصرت. تفضل هندسه. ونحو هذا اشياء كليه منتقد كثير منها، كقول كل حديث فيه يا حميراء وكل حديث فيه زبد البحر. وأما قوله كل حديث فيه زبد البحر فليس بثابت. كل حديث فيه يا حميراء فليس بثابت. هو ابن بدر الموصلي حاطط الحديث ده بالذات، حديث يا حميراء ده. فالشيخ الزركشي هو متأخر عنه، كتب انه لا، فيه ثلاث احاديث صحيحة، كل حديث منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حميراء مخاطبة للسيدة عائشة رضي الله عنها. طب امال الزركشي جاب منين بقى اللي هو ده 600 قبليه؟ قبل ما الزركشي يتولد ده جابه. قال بسيطة، هو انت دلوقتي اهو وانت قاعد اما تبحث تجد ما يمكن ان تستدرك به على اخرين في القرن الثامن وفي القرن السابع، بس انت مش راضي. حتى اللي بنقول لك عليهم استكتروا. قاعدة دلوقتي معروفة طبعا اللي هم معايا من المراحل الجامعية يجبرون احيانا اجبارا على اني نحذف من المنهج ابواب ما نمتحنش فيها. وبقى زي ما تكون حق مكتسب. تبدو طلبة علم وعلم شرعي يقول لك ده كلام، واللي احنا بنكلمك فيه كلام. احنا علم شرعي نظرا، لكن العمل لا. تعزف ابواب التعليم الشرعي يقول عشان ننجح. طب ما انت بعد كده هتسقط، لان اللي ماسك النجاح كله ربنا. يقول انت هتوعظ كده. أنا والله ما بوعظ، لكن أقول التجربة العملية اللي أثبتت ما أحد يأخذ شيئا لا يستحقه إلا ويقتطع منه في الوقت الذي تشاء إرادة الله أن تقتطعه. إحنا مش بنوعظ، لكن أنا بقول لكم أنا راجل كبير أهو، ما يفتح الله للناس من رحمة وما يمسك، يديك جميع اللي انت عايزه من الدنيا. ليه؟ قال لانه عنده هو تافه. يقول لك تافه تافه بس يلا. يقول لك خلاص ادينا جيت وقت ما هقتص منك. الله، هو انت فاكر؟ يقول طبعا لا يضل ربي. نقول للناس كده، دي انتوا اللي بتطلعوا على المنابر دي تهدوها. يقول لك المنابر حاجه والسجاجيد حاجه. تفضل. وأما قولهم حديث كذا ليس له أصل أو لا أصل له، قال ابن تيمية معناه ليس له إسناد. شوف بقى لما بقول ابن تيمية، ابن تيمية متوفى سنة كام يا أخوانا؟ ورجل عالم، يعني الشيخ ابن تيمية ده أنا لم أره، لكن الذين رأوه قالوا كأن مسند الإمام أحمد على طرف لسانه، ست مجلدات على طرفه، يبقى بقيت لسانه فيه كام؟ قول بقى لأي واحد بيحب شيخ الإسلام اعمل زيه يقول لك لا دي فيها نظر. أنا أتعصب له لكن أعمل زيه لا، عيب. على طرف لسانه مسند أحمد، يبقى بقيت لسانه عليك. فالشيخ ابن تيمية لما قال لا أصل له، هو قالها كلمة، لما انت تفتح الفتاوى الحتة اللي هو قالها في الفتاوى كلها ما فيهاش أسانيد، لكن انت لو ربنا يعني شرح صدرك ولا خلى إبليس يسيبك وجبت كتاب من الكتب الأصلية ولقيتهم يسوقوا الإسناد ويقولوا لا أصل له، تعرف ان الشيخ ابن تيمية قال ببعض ما وقف عليه. وأن ما لا أصل له تطلق بمعنيين، إنه ملوش إسناد أو أن له إسنادا لا يثبت، يعني فيه علة وربنا يشفينا. فيبقى اللي قاله هنا ابن تيمية هو اللي وصل إليه، وممكن يكون في موضع تاني قال الكلمة اللي أنا بقولها دي، إنه قد يكون له إسناد ولكنه إسنادا ليس محتجا به. فيقول لك لا، ما دام ما قالش هنا يبقى مش في المقرر، نرفع عليك قضيه. وفعلا القاضي يقول ما دام مش في المقرر نجحوا الراجل ده، ننجحه واحنا راغمين. طب هو نجح عند الناس، هينجح في يقول دي بقى ما تجيبهاش، ما تجيبش سيرتها خالص، لان ابليس من السهاني. لأنه حالف لأضلنه، معنى أضلنهم أنسيه الحق في وقت العوزة إليه، ونجح هو في لأضلنه وإحنا ما نجحناش في اجتياز الضلال. تفضل عمنا. والواضعون جمع واضع للحديث. هيقلب بقى خلاص، نقل بقى دلوقتي من المؤلفون وهيتكلم على أصناف الواضعين. تفضل يا بابا. والواضعون جمع واضع للحديث، وهم جمع كثيرون معروفون في كتب الضعفاء، خصوصا الميزان للذهبي ولسانه لشيخنا، لأن هم دول أجمع، لأن دول إيه أجمع. لكن أنا برجوك رجاء حار وبارد ومعتدل وممطر، انك انت تقرا تراجم الكذابين دول في الكتب دي. ليه؟ قال لانك هتلاقي واحد يقولوا عليه انه كذاب، وتلاقي ان اراء تانية بتقول لا ما هوش كذاب. وبذلك اللي يحب يطعن على البخاري يقول لك البخاري روى عن فلان الفلاني وفلان فلاني ده كذاب. تقولوا انت اللي كذاب واستعميتنا. نحن الذين نحب صحيح البخاري لاننا لم نعرف ان الوصف بكذاب ليس هو نهاية المطاف. فمن اطلاقات الكذب اللي موجودة ان تؤول النص. فما تفتح انت كتاب طبقات الحنابلة الذيل للشيخ ابن رجب ينقل عن بعض العلماء، وانا معلق الحتة دي، تقول الله، طب هو احنا مدام ده كتب تراجم يبقى لازمته ايه؟ قال ما هو ده العمل حيثي، لان يعني التراجم دي لما تقراها تلاقي فيها اللي ما هوش في المبروكة دي، فتجمع تعرف ان هم الناس يتكلموا هنا، لان هنا الحتت الصغيرة دي الناس بتهاجمها، يقول لك المتأخرين أيدوا. يا اخوانا ما أيدوش، ده بيعرفوا بيدل، بيقول لك في واحد هناك اهو، لما تروح هتلاقي خمسة. يبقى هو كل اللي فيها عايز يرشدك، يقول لك روح الحديث المنكر هناك، لكن لم يقل لك انه ليس وجود حديث منكر الا ما عرفته. حد قريب واحد جايب لي من المواقع واحد يقول ده من غلط اللي بيدرسوا المصطلح دلوقتي، انه هم بيحطوا مصطلحات المتأخرين والمتأخرين ضيقوا. لحد الان بنقول ضيقوا؟ قال اه، لان واحد زي حالتي بينفخ اهو ويقول ما ضيقوش، صوته نشاز. تفضل يا عم الحاج. والواضعون جمع واضع للحديث، وهم جمع كثيرون معروفون في كتب الضعفاء، خصوصا الميزان للذهبي ولسانه لشيخنا. كان مفروض بقى فضيلة الشيخ السخاوي وهو العالم الكبير، طبعا أنا قاري الكتاب بس من زمان، يقول إنه ألف في المنسوبين للوضع، الوضع بس، لأن كتب الضعفاء فيها الضعيف وفيها المتروك وفيها الكذاب، لكن في مؤلفات قبل السخاوي لبرهان الدين الحلبي خاصة بجمع المنسوبين إلى الوضع، وهو كتاب الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. ماشي خلاص. فالكتاب دوت الرجل عمله الشيخ البرهان وذكر الوصف، وبعض الأماكن اعترض على يعني اعتبار هذا الراوي من الكذابين، لكن مش كله. بل أفردهم الحافظ البرهان الحلبي في تأليف سماه الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث. هو مطبوع ده ولا مخطوط يا شيخ الكل؟ مطبوع متداول. بس متداول يعني مش في المقرر. تفضل. وهو قابل للاستدراك ويختلف. ليه؟ لأن هو ما استوعبش، هو الرجل أنا ما استوعبتش. وابن عراق صاحب تنزيه الشريعة خد منه شوية وحطهم في مقدمة الكتاب، خدهم زي ما هم، مش بالمناقشة. ابن عراق متوفى 923 كده ولا حاجة، فكان مفروض انه لما يحط يغربل. قال لك لا، ما كانش ساعتها سنة 900 دي ما كانش فيه غربلة، كان فيه جمع. ليه؟ أصلا العلم ما كانش متبنى. والإمكان شان يديك ربع جنيه وتحضر ما انتش حاضر، وعايز الربع جنيه مقدم كمان. طب تعمل انت ايه؟ عامل الشيخ احمد دافع كام دلوقتي النهارده؟ الشيخ احمد، الشيخ احمد بيدى عليها كله مشوار عشان بيدفع مواصلات كتير، بس دعوة الظالم لا تستجاب. فضل يا شيخ. ويختلف حالهم في الكثرة والقلة وفي السبب الحامل لهم على الوضع. طبعا الحامل على الوضع ما بيبقاش ظاهر دائما، يعني ما بيبقاش في ترجمة الراوي انه سبب وضعه كذا كذا، لما هي امثلة بيحطوها بتوع المصطلح عشان خاطر انت تعرف منها، لكن مش كل اللي تلاقيه تلاقيه كده. فلذلك لا تتوقع ان كل ما تلاقي تلاقي انه الحامل له على الوضع كذا. فصنف كالزنادقة وهم المبطنون للكفر المظهرون للإسلام أو طبعا دول اللي اتوجدوا معروفين بقى، وهم اللي يعني كانوا في بداية خلافات المسلمين وفتنهم التي تعرفونها، وهم على مدى العصور يعني. أو الذين لا يتدينون بدين يفعلون ذلك استخفافا بالدين ليضلوا به الناس فقد قال حماد بن زيد فيما أخرجه العقيلي: إنهم وضعوا 14,000 حديث. وقال المهدي فيما رويناه عنه: أقر عندي رجل من الزنادقة بوضع 100 حديث فهي تجول في أيدي الناس. لكن ما قالش إيه هي، فأصبح ما عملش حاجة، يعني كأنه بس إيه نبه. إنما لو كان أراد أن يبرئ ذمته لقال 100 هي كذا كذا كذا كذا. الله أعلم. ماشي. ومنهم الحارس الكذاب الذي ادعى النبوة، ومحمد بن سعيد المصلوب، والمغيرة بن سعيد الكوفي، وغيرهم كعبد الكريم بن أبي العوجاء، خال معن بن زائدة الذي أمر بقتله وصلبه، محمد بن سليمان بن علي العباسي أمير البصرة في زمن المهدي بعد 600. واعترف حينئذ بوضع 4,000. إذن حصول الوضع قديم، لكن لم يكن يعني بالكثرة اللي هي أصبحت حصيلة الكتب حتى الآن. احنا اتفقنا انها تجد في الكتب دي اللي هو ذكرها زي موضوعات ابن الجوزي، وزي المشاهير والمناكير للجورقاني، وزي كتب العلل دي، كلها فيها أحكام وأقوال، وإن كان يختلف في إثباتها أو نفيها، يعني تعوز تمحيص تاني. ولذلك لو أنت واخد بالك أو كده تلاقي مثلا واحد زي الإمام البيهقي في سننه الكبرى يأخذ أحاديث من كتاب الكامل لابن عدي بالإسناد ويحكم عليها بالاحتجاج ويحتج بها. فانت تقول ده كتاب علل، ده ايه اللي خلاه يجيب منه؟ يقول لك انا خلاص بقيت استاذ واعرف ان ده احيانا يجيبه من الكتاب الكامل ويقول اسناده حسن. ليه؟ قال ان هو ابن عدي بيجمع الاحاديث ولا يلتزم بانه يفرز كل حديث، انما يقول لك الاحاديث دي انا لقيتها. طب ما حكمتش عليها ليه؟ يقول ان حكمت عليها هموت عند 4 احاديث، فانا اجمعهم لك بالرواية واحطهم لك وانت ابقى دور. هو مش عارف طبعا ان اللي هيجوا بعديه اكسل من الكسل، يقول لك انا ابرأت ذمتي خلاص، اللي عرفت علته قلتها، اللي ما عرفتوش ادي اسنادي وانت دور. فالبيهقي 458 يقول لك خلاص انا هدور بقى، فيروح مدور ويجيب ويقول الحديث ده بالاسناد ده ينفع انه يكون محتج بيه. يقول الله ده جايبه من كتاب ضعفاء، يقول لأن صاحب الكتاب الضعفاء ده اللي هو ابن عدي قال في المقدمة: يا ناس أنا عملت الكتاب ده وذكرت فيه عدد من المختلف فيهم تضعيفا وتقوية، وأنا أجتهد في أن أدفع الضعف عما أعلم سببه، أو أجمع بين القولين بالضعف والقوة والباقي أسيبه، لأن مهمة الرواية هي التي اتسعت لي، لكن مهمة التفتيش لمن يحتاج. فقام البيهقي بالتفتيش وذكر في كتابه السنن الكبرى عدد من الأحاديث رواها بإسناده من طريق ابن عدي، وأدخلها فيما يحتج به إما بمفرده وإما بتقوية لحديث آخر في كتاب آخر. وصنف كالخطابية فرقة من غلاة الشيعة المتشيعين المشيعين عليا رضي الله عنه. معروف أن التشيع العادي يعني المحدثين بالذات هم الذين لا يدخلون المذهب في الرواية، فيقول ما قاله الذهبي لنا صدقه وعليه بدعته، بس اللي عايزينه منه ان هو ما يكذبش على النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل هو اسم البدعة. تقول ليه ما يبقاش كده وما قال لك؟ لا، احنا هم محدثين بنثبت ونقول ان ما فيش تعصب، اهو ما دام صادق احنا بدعته نسيبه يحاسب عليها ربنا. ينتسبون لأبي الخطاب الأسدي، كان يقول بالحلول في أناس من أهل البيت على التعاقب ثم ادعى الإلهية. طبعا ده كلام يعوز بقى شرح وكلام من ده، لا احنا معروف يعني ان هو كان من المنتقدين في أمر الاعتقاد، وأنه بناء على هذا الغلو، لأن صاحب الغلو في العادة ينحاز إلى البدعة وإلا ما يبقاش من أهل الغلو، أما صاحب البدعة فقط ممكن أن يؤدي الرواية ولا يكذب. ولذلك الإمام الشافعي لما قالوا لإبراهيم بن أبي يحيى ده راجل فيه كل البدع، قال أنا يهمني صدقه بس، لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب، فأنا باخد صدقه ولا ليش دعوة بدعته، هو يحسب عليها ربنا. وهذه الطائفة مدرجة في الرافدة، إذ الرافدة فرق متنوعة من الشيعة، وانتسبوا كذلك لأنهم بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له تبرأ من الشيخين فأبى. الشيخين اللي هم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال كان وزيري جدي صلى الله عليه وسلم فتركوه ورفضوه. وكالسالمية فرقة ينتسبون لمذهب الحسن بن محمد بن كل عمد. بقى ده تفتح انت اللسان تلاقي، لكن ايضا اذا فتحت المغني للذهبي يقول معتزلي ثقة، خلاص مدام قال معتزلي ثقة يبقى اذن هو له اعتزاله واحنا لنا ثقته في الرواية، ما دام روى شيئا لا يدخل في بدعته وهي الانكار اللي انكره او المذهب الاعتزالي بما مش كله يعني منتقد، الاشياء اللي انتقدت احنا ما ندخلش فيها، لكن يهمنا انه لم يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت عنه. وكالسالمية فرقة ينتسبون لمذهب الحسن بن محمد بن أحمد لمحمد بن أحمد بن سالم السالمي في الأصول، وكان مذهبا مشهورا بالبصرة وسوادا. فهؤلاء كلهم يفعلونه انتصار يفعلونه أي الإيه؟ الوضع. هل كلهم زي ما بيقول ولا الغلاة منهم؟ هو قصده الغلاة مش كلهم، لأن التعميم هنا ممكن يخرج منه ناس لا ينطبق عليهم، اللي خشع ما فيش بأس، اللي أصابه النوم ما فيش بأس، بس ما يشوفش أحلام. وما دام المقعدة متمكنة من البساط فستصح صلاته. فهؤلاء كلهم يفعلونه انتصارا وتعصبا لمذهبهم. وقد روى ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب في الإحالة على المكان ده شيخ؟ طبعا مهم جدا ان هو يقول لك جرح والتعديل وروح شوفه. هيا الشيخ عبد الكريم الخضير جزاه الله خير في يعني في تحقيقه للكتاب كان همه الكبير هو ان يثبت ان الكلام اللي موجود هنا عند السخاوي له مصدر. انظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. نعم. زاد غيره في رواية ونحتسب الخير في إضلالكم. أيوة شفت بقى إزاي عشان تعرف إن هو ده مساعد لإبليس عليه وانت تطاوع. سبحان الله يا عم ده بيضلك يقول لا ده مصلحتي. وكذا قال محرز أبو رجاء وكان يرى القدر فتاب منه. لا تروا كل دول لهم تراجم. لا تروا عن أحد من أهل القدر شيئا فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القدر نحتسب بها إلى غير ذلك. برضو ده مش تعميم ليس كل القدرية. ولذلك أنت تعرف كتب الرجال ثقة نسب إلى القدر أو صدوق نسب إلى القدر يعني معناه إنه هذا التعميم اللي في النص اللي أمامك لا ينطبق على كل من نسب إلى القدر. بل قال الشافعي كما سيأتي في معرفة من تقبل روايته ما في أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. ده رأي الشافعي رحمه الله. كون في ناس يعني تخالفوا في كده ما فيش بأس هذا رأيه. وصنف يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء. واللي أنا فاكره دلوقتي وأنا قاعد قدامكم في كتب الرجال للذهبي رافضي صدوق. لا لا في مش أبان لو أبان يعني سهل. عبيد الله بن موسى لا هو رافضي صدوق دي اللي أنا عايزها. لو واحد معاه يعني المحروس كده ويحط الكلمة دي هتطلع. نعم لا مش من بالك من المحروس اللي معاك مش دلوقتي خلاص يعني. لكن هو موجود الكلمة دي ما يدل على أن يعني كلام الإمام الشافعي كما ذكرت ليس على التعميم. وصنف يتقربون لبعض الخلفاء والأمراء بوضع ما يوافق فعلهم وآراءهم ليكون كالعذر لهم فيما أتوه وأرادوه كغياث بن إبراهيم النخعي حيث وضع للمهدي محمد بن المنصور عبد الله العباسي والد هارون الرشيد في حديث لا سبق إلا في نصل أو خف فزاد فيه أو جناح. وكان المهدي إذ ذاك يلعب بالحمام فأمر له ببدرة يعني 10,000 درهم فلما قفى قال أشهد على قفاك أنه قفى كذاب ثم ترك الحمام بل وأمر بذبحها وقال أنا حملته على ذلك ذكرها أبو خيثمة. وطبعا هو المثال ده اللي معانا ما حدش يعني ذكر مثال تاني فيعني هو مجرد أنه هو يقول أن الفكرة لها ما يؤيدها. لكن أسند الخطيب في ترجمة وهب بن وهب أبي البختري من تاريخه من طريق إبراهيم الحربي أنه قال قيل للإمام أحمد أتعلم أن أحدا روى لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح فقال ما روى ذاك إلا ذاك الكذاب أبو البختري. بل روى الخطيب في ترجمته أيضا من طريق زكريا الساجي أن أبا البختري دخل وهو قاض على الرشيد وهو إذ ذاك يطير الحمام فقال هل تحفظ في هذا شيئا فقال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام فقال الرشيد أخرج عني ثم قال لولا أنه رجل من قريش لعزلته. وصنف في ذنب يعني في أمثلة المسألة جزاك الله خير. خلاص موجودة هي الترجمة، مما يدل على أن الحكم ليس عاما. وصنف في ذم من يريدون ذمه كما روينا عن سعد بن طريف الإسكاف المخرج له في الترمذي وابن ماجه أنه رأى ابنه يبكي فقال ما لك؟ قال ضربني المعلم، فقال أما والله لأخزينهم. حدثني عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم. ماشي، الأمثلة موجودة يعني. وصنف كانوا يتكسبون بذلك ويرتزقون به في قصصهم ومواعظهم، وصنف يلجؤون إلى إقامة دليل على ما أفتوا به بآرائهم فيضعونه على ما أفتوا إيه؟ وقد حصل الضرر على ما أفتوا إيه؟ على ما أفتوا به بآرائهم على ما أفتوا فيه فيه نعم فيه. وقد حصل الضرر بجميع هؤلاء، وأضرهم قوم لزهد وصلاح نسبوا كأبي بشر أحمد بن محمد بن المروزي الفقيه وأبي داود النخعي. وفي في درس هنا يا دكتور أيمن الشيخ والنبي الله يستر عليك يا نوطحنا، أنا ما أعرفش أوطح إزاي. وقد وضعوها أي الأحاديث في الفضائل والرغائب حسبة. دي كتير اللي منكم يقرأ مثلا في كتب الموضوعات يعني في المناقب يلاقي يعني كتير موجودة في كتاب المناقب، وفي كتب خاصة تانية للمناقب لوحديها برضو فيها هذا. أي للحسبة بمعنى أنهم يحتسبون بزعمهم الباطل وجهلهم الذي لا يفرقون بسببه بينما يجوز لهم ويمتنع عليهم في صنيعهم ذلك الأجر وطلب الثواب لكونهم يرونه قربة ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. كما يحكي عن من كان كما يحكى عن من كان يتصدى للشهادة برؤية هلال رمضان من غير رؤية زاعما الخير لكون اشتغال الناس بالتعبد بالصوم يكفهم عن مفاسد تقع منهم ذلك اليوم، فقبلت تلك الموضوعات منهم ركونا لهم بضم الميم أي ميلا إليهم. هي طبعا قبلت لا لكن نخلت، الأولى أن يقال أنها نخلت يعني بدليل وصولها إليه، لكن قبولها لا مش مسلم. كل من يعرف حال راوي الحديث فهو لا يقبله. ووثوقا بهم لما اتصفوا به من التدين ونقلت عنهم على لسان من هو في الصلاح والخيرية بمكان لما عنده من حسن الظن وسلامة الصدر وعدم المعرفة المقتضي لحمل ما سمعه. عدم المعرفة، شوف أهم شيء عدم المعرفة، فأنت لو عرفت مهما كان الذي يحدثك من الصلاح والاستقامة فأنت لا تصدقه، لكن إذا لم يكن عندك معرفة فيمكن أن تروج عليك الأباطيل. وعدم الاهتداء لتمييز الخطأ من الصواب. أيوة. فقيد الله وطبعا لها تمييز الخطأ من الصواب هو مظنة المعروفة لكتب العلل اللي كنا عملنا لكم أمثلة هنا فيها، ومنها يعني أحاديث في أسانيدها يعني وضعين وكذابين. فقيد الله لها أي لهذه الموضوعات نقادها جمع ناقد يقال نقدت الدراهم إذا استخرجت منها الزيف، وهم الذين خصهم الله تعالى بنور السنة وقوة البصيرة فلم يخف عنهم حال مفتر ولا زور كذاب. طبعا كتب العلل فيها مثلا علل الرازي فيها، وأيضا كتاب الأباطيل دال الجورقاني وإن كانت أحكامه منها المسلم ومنها غير المسلم لكنها أيضا موجودة، وكذلك في علل الإمام أحمد وفي أقواله المنقولة في الرجال، لأن كثيرين يغيب عنهم الوقوف على مذهب الإمام أحمد في أشياء كثيرة لأنهم يجهلون أن هذا في كتب الرجال ومن أظهر الأشياء المنسوبة للإمام أحمد بسبب عدم الوصول إلى مظنتها ما قيل من أن الإمام أحمد كان التقسيم عنده للأحاديث صحيح وسقيم، وهذا الكلام ليس صحيحا، فالإمام أحمد عنده القسمة ثلاثية، عنده صحيح وعنده حسن وعنده سقيم بمراتبه. طب منين بقى نجيبه؟ قال تجيبه من التراجم. في موسوعة أقوال الإمام الأحمد الآن منشورة، دور فيها على الراوي تلاقي إنه هو حكم عليه بالحسن، ومعناه إنك لما تلاقي الراجل ده في إسناد ولا فيش على الإسناد ده أي مغمز إلا هذا الرجل، فيكون هذا الحديث منطبق عليه تحسين الإمام أحمد. والشيخ ابن حجر في هذه السير ناقل بعض أقوال الإمام أحمد بالتحسين، وأنا لما قريت اللي بتاع ده اللي هو المجموع غصب طبعا القراية تقول الله طب ما مش راضي تقرأنا ليه، كل واحد يقول لك تقرأ، ما أنا لو قريت لك هخيب تاني وخيبت خلاص، فاطلع بقى من نفوخنا، فغصب لما تقرأ ده لقيت الأماكن أو التراجم اللي يحكم عليها، هو يحكم بالحسن الاصطلاحي وبغير الاصطلاحي، وانت بقى كرجل عارف ضوابط الاصطلاح تقول اهو كلام الامام احمد ده على الحسن الاصطلاحي، واما كلامه الثاني على الحسن ده معناه النادر الغريب الذي يقل وقوف الرواه عليه. فالقسمة عند الامام احمد ثلاثية وليست ثنائية. فبينوا بنقدهم فسادها، وميزوا الغث من السمين والمزلزل من المكين، وقاموا بأعباء ما تحملوه. ولذا لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما منسوبة يعني الجهابذة دي معروفة أيضا عن غير ابن المبارك أن تعيش لها الجهابذة دي. ومن حفظه هتك من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدا يقدر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي. شايف إزاي هو ميت سنة كام الدارقطني؟ 385. ولو ربنا هداك وقريت مجلد كده على الريق قبل ما تلتهم ما تيسر من علله قراية قربان بس هتلاقي ان الراجل ده بيكتب كتابه، ولذلك الذهبي يقول اللي يبص في الكتاب ده ييأس انه عمره ما هنبقى زي الراجل ده يبقى نسيب الشغلانة دي، لان هو كان يملي من حفظه، يملي 16 مجلد في العلل من حفظه، بس كان يراجع الاول. اما احنا دلوقتي بنراجع ونخش اللجنه لان مذاكره لسه فطيره مش مظبوطه، فنكتب الشمال باليمين ويقول لك لا ده انا محتاج رجعوا لي الورقه، ده انا كاتب زي ما في الكتاب، وتدور في الورقه تلاقي مش زي ما في الكتاب، ولكن هو نفسه ايه على عجل. واحد تاني يقول لك الاسئله دي يا مولانا انا بصراحه لم اذاكرها، ولكن اسمح لي يا شيخنا أن أكتب 3 أسئلة من عندي ثم أجيب عنها. يعني شايف الاستهبال يوصل لإيه؟ وأسمح له كمان. وطبعا ما تخلوا نكشف أسرار هذه الأوراق، يعني فيها ما هو أسخب. وقد تعين جماعة من كل هذه الأصناف عند أهل الصنعة وعلماء الرجال. تعينوا يعني مش تعينوا في البطالة، لا يعني عرفت أعيانهم، عشان يقول لك نروح نقدم طلب. وقد تعين جماعة من كل هذه الأصناف عند أهل الصنعة وعلماء الرجال، ولذلك ولا سيما الأخير أمثلة النحو ما روين عن أبي عصمة بكسر أوله نوح بن أبي مريم القرشي. لذلك أي لما قدمناه يعني من أمثلة الأحاديث والرواة الكذب. مولاهم المروزي قاضيها في حياة شيخه أبي حنيفة، والملقب لجمعه بين التفسير والحديث والمغازي والفقه مع العلم بأمور الدنيا الجامع، إذ رأى الورى أي الخلق زعما بتسليس الزاي باطلا منه نأوا أي أعرضوا عن القرآن بنقل الهمزة كقراءة ابن كثير، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق مع أنهما من شيوخه، فافترى أي اختلق لهم أي للورى من عند نفسه حسبة باعترافه حسبما نقله عنه أبو عمار أحد المجاهيل حديثا في فضائل الصور. وهو نوح ده له نوح يعني تلاقيه في أسانيد. حديثا في فضائل الصور كلها سورة سورة، ورواه عن عكرمة عن ابن عباس، فبئس كما زاده الناظم ما ابتكر في وضع هذا الحديث وما أدركه بسببه. وممن صرح بوضع أبي وما أدركه هنا عندي من الاسم أيوة مذكورة بحاشية نسخة. وممن صرح بوضع أبي عصمة له الحاكم وكأنه ثبت عنده الطريق إليه به. ليه؟ لأن احنا ما معناش طريق طبعا. لو مسألة عدم الرجوع للحاكم يعني ربما ضاق وقت الشيخ ولا كده، لكن كتب الحاكم الآن التي بين أيدينا ممكن الوقوف عليها. الشيخ أشار إلى المدخل إلى الصحيح. الشيخ الخضر أشار إلى المدخل إلى الصحيح. أي هو المدخل موجود الآن. نعم. كان الأول ساعة الشيخ كان بيعمل دي كانش المدخل لسه. نعم. هو أشار إلى المدخل. أيوه. وقال هو ابن حبان إنه جمع كل شيء إلا الصدق. وكذا الحديث الطويل عن أبي هو ابن كعب رضي الله عنه في فضائل سور القرآن أيضا اعترف راويه بالوضع له، فقد روى الخطيب من طريق أبي عبد الرحمن المؤمل بن إسماعيل العدوي البصري ثم المكي المتوفى بعد 200، وكان كما قال أبو حاتم شديدا في السنة، ورفع أبو داود من شأنه ما معناه إنه لما سمعه من بعض الشيوخ سأله عن شيخه فيه فقال رجل بالمدائن وهو حي، فارتحل إليه فأحال على شيخ بواسط. طبعا خلي بالك إن السفر ساعة ما كان بيقوله بالمدائن دي ما كانش زي دلوقتي. لا، معنى انه يقول له بالمدائن ان هو روح موت بقى، ما كانش سهل زي الان. ما تقولش يعني هو عمل ايه، لا، لان العراقي يقول اني انا مت ولم استطع الرحله الى مكانين، لا الى العراق مع اني عراقي لانه لم يكن لدي نفقه، ولا الى تونس لاسمع الموطأ عاليا لانه لم تتح لي باخره أركبها إلى هناك ونفقة أدفعها للباخرة. هذا الكلام بمعنى، فما تقراش كده وبسهولة، لا، يعني كان الانتقال. لاحظ احنا دلوقتي نعتبر في القاهرة، كان اللي يروح مصر العتيقة اللي هو جامع عمرو يبقى يركب بقى مواصلة من هنا وتبقى شغلانة، ولذلك يقول حدثني بالفسطاط أو حدثني بغيرها، فما كانش سهل. فارتحل إليه فأحال على شيخ بالبصرة فارتحل إليه فأحال على شيخ بعبادان. ده بقى راجل ولا حد اداه فلوس مصروفات، ولا حد اداله كارنيه، ولا قال له جبت الحديث ده ادي لك الشيء الفلاني، ربنا سخره لكده. قال المؤمل: فلما صرت إليه أخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. فقلت له: يا شيخ، من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: لم يحدثني به أحد، ولكننا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. أيوة. وعن ابن المبارك فيما رواه ابن الجوزي من طريقه قال: أظن الزنادقة وضعتهم، بل قيل إن أبا عصمة واضع الذي قبله هو الذي وضع هذا أيضا، وعلى كل حال فهو موضوع وإن كان له عن أبي طرق. طب إزاي بقى يبقى له طرق هو موضوع؟ قال يبقى مدارها عليه. ما يتصورش إلا كده، لأن احنا شرط الحكم بالوضع أن يكون الراوي الكذاب متفردا عن المتابع أو الشاهد. وبئس كما زاده الناظم أيضا ما اقترف، أي اكتسب واضعه من الإثم. ولهذا كان كل من أودع في بقى كلمة من الإثم عند الشيخ الخضير مش موجودة ببعض الطبعات. ولهذا كل من أودعه كتابه في التفسير كأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي على فكرة الكتاب ده له نسخة في تركيا لوحدها مفردة، اللي هو الموضوعات دي له نسخة في تركيا أنا رأيته، اللي هو خد منها الواحدي والجماعة دول، هي نسخة خاصة بطرق الحديث ده لوحدها وموجودة يعني في فهارس المكتبات. ولهذا كل من أودعه كتابه في التفسير كأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي بمهملتين. هو أودعه في التفسير إزاي بقى؟ قطعه حتت، كل ما يجي حديث خاص بسورة يحطه فيها، ديك بقى الكتاب إن هو النسخة الأحاديث دي كلها وراء بعضيها. قال ابن مكتوم لا أدري لما نسب كذلك قال ابن مكتوم لا أدري لما نسب كذلك إلا أنه يقال هو واحد قومه وواحد أمه، فلعله نسب إلى أب أو جد أو قريب هذه صفته. وأبي بكر بن مردوية وأبي إسحاق الثعلبي طبعا تفسير ابن مردوية ده مفقود، والشيخ الشيخ الغماري رحمة الله عليه ينقل منه في المداوي أحاديث بأسانيده، فأنا ظنيت لما شفتها أنه يكون نسخة من الكتاب في مكتبة الغماريين، هم ناس من المغرب ولهم في طنجة يعني مكان حتى الآن يعني ضيافة أو مكان لطلبة العلم، وكان في بعض المخطوطات حصل عليها أو جابها الشيخ أحمد الغماري رحمة الله عليه، وكانت موجودة يعني عند ناس من الذين لهم صلة بالشيخ الغماري حتى الآن، ومن ضمن كتب يعني تعتبر الوحيدة في العالم، فأنا ظنيت أنه يكون هذه المظنة، فلقيته هو بينقل الأحاديث دي من تفسير ابن كثير، ولكن ما يعزوش. ليه؟ لأنه ساعة كان ينقل دي من التفسير ابن كثير ولا يعزوش، واحد زي حالاتي ما يعرفش شماله من يمينه، كان شيخنا الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف هو يعمل مع هؤلاء الغماريين، لكن ما قلولوش جبنا منين، وموجود المداول لحد الآن اللي يحب يراجع فيه يلاقي أحاديث منقولة قال ابن مردوية كذا كذا، ولما بحثت أنا عدد منها لقيتها في تفسير ابن كثير. طب ما تقول في تفسير ابن كثير يا مولانا عشان خاطر تسهل على الناس. قال لا، أمال أنا بقى إمام إزاي؟ وله الحق، لأنه هو ساعة كان بيقول كده كنا احنا عم، أنا أشهد بهذا. أما كتب الغماري في العلل ما كانش اسم العلل يذكر في أي كلية من كليات الأزهر إلا في كتب المصطلح. وفي فضائل القرآن كأبي بكر بن أبي داود الحافظ بن الحافظ فهو مخطئ في ذلك، مخطئ في ذلك صوابه، إذ الصواب تجنب إيراد الموضوع إلا مقرونا ببيانه كما تقدم. طبعا هو ابن مردوية ما كانش من أهل الصنعة، فقال لا والله أنا اللي رويته أقول لكم عليه وانتم فتشوا، ليس كل من روى بالإسناد يعني بيّن ما في السند من علة، ولكن إحنا بنشكره على كل حال، وإن كان هناك تقصير في كونه لم يحكم في أنه أبقى لنا الرواية، وإن كان فينا إحنا بقى خير نبحثها، هو ده اللي ربنا سخره لي. ما الذي فعله الذين أتوا بعده؟ إحنا دخنا لما خلينا ناس تسجل في اللآلئ المصنوعة للسيوطي، وكنا نتمنى أن هذه الرسائل تطلع كلها بنفس واحد فنطبع الكتاب، لأنه هو جاب روايات أو طرق يدفع بها الوضع أو التفرد من كتب لن نرها من كتب اليأس، لكنها موجودة عنده، لكن لم يكتب لهذا الكتاب أن يخدم حتى الآن، حتى من خلال نسخه الخطية كتحقيق يعني للباحثين. في طبعات تجارية، لكن ما نزال نتطلع إلى طبعة معتمدة على يعني جمهرة النسخ ومحققة تحقيق يعني جيد ومفهرسة كذلك. والزمخشري أشدهم خطأ حيث أورده بصيغة الجزم. ما الزمخشري شوفوه مات إمتى، هتلاقوا أن هو وقته كان الناس تقول من غير أسانيد واللي قاعدين راضيين، لأنه وقت إيه الضعف العلمي. كان هو عمله ده كمان يعتبر كويس، كان فيه غيره ما بيعملوش خالص. فلا نلوم الزمخشري بقدر ما نلوم عصره. غير مبرز لسنده وتبعه البيضاوي، ما فيش، ما تلاقيش هو للزمخشري سند يستعمل السند خالص. لكن على كل حال ربنا هيئ الزيلعي، الزيلعي 600 وكام؟ 761. ايوه، وهو خرج هذه الاحاديث وفيها ينقل عن التفاسير اللي كانت موجوده في مصر هنا في الازهر وفي كده قبل ما تفتقد، ومنها ابن مردويه ده، ومنها غيره، ومنها مسند الفردوس، ومنها الكتب التي يعني نفتقدها جميعا. واختصروا برضه ابن حجر وزاد عليه. اللي هو مفيد كتاب الأصل اللي هو كتاب الزيلعي، لأنه ينقل بالسند. الشيخ ابن حجر يركز على الفرز، أنه ده ضعيف، أنه ده كذا، لكن بناء على أنه اختصار لكتاب أصلي فما كانش يذكر الأسانيد. فالفائدة تكمل لو أن هناك من جمع بين كتاب الزيلعي وبين عمل الحافظ ابن حجر في كتاب واحد. طبعا اتعمل الكتب دي رسائل، والرسائل على الرفوف، والله يرحمها وترحموا عليها إلى أن تقوم الساعة. وما واحد ياخذ رسالته يقول له واحد ناشر، يقول له أنا هنشر رسالة يا ابني، هات لي الكتاب كله، يجي يجيب الكتاب كله يلاقي الحقوق دخلت. المهم ان الشيطان له طريقة بحيث يحجب الكتب دي عن طلبة العلم. وتبعه البيضاوي بخلاف الآخرين فإنهم ساقوا إسناده، وإن حكينا فيما تقدم قريبا عدم جوازه أيضا. هو يعني من وجهة نظرنا ما دام تعم به البلوى يتغير الحكم، يعني اللي قالوا انه ما يجوزش بان على انه كلهم زي البيهقي. طيب البيهقي رحمة الله عليه الرجل أفضى إلى ربه، حتى كثير من كتبه لم تطبع إلا بعد أحيان من وفاته. فهم كويس إنهم حطوا، وعلينا إحنا إن إحنا نحكم الآن. وشيخ صلاح كان شغال في أسانيد طويلة زي كده، وربنا المهم صبروا علينا لحد ما خلص منها، مش هيكررها تاني بقى. وجوز الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الترغيب للناس في الطاعة وفضائل الأعمال، قوم أبي عبد الله محمد بن كرام بالتشديد على المشهور كما قاله شيخنا وغيره، وكذا ضبطه الخاطيب. ما يقول السخاوي شيخنا يقصد ابن حجر، وهو وقف على أشياء مكتوبة للحافظ ابن حجر لم نجدها نحن الآن. وكذلك ضبطه الخطيب وابن ماكولة وابن السمعاني، وجزم به مسعود الحارسي، وقال ابن الصلاح إنه لا يعدل عنه. وأباه متكلم الكرامية محمد بن الهيصم، فقال المعروف في ألسنة المشايخ يعني مشايخهم بالفتح والتخفيف، وزعموا أنه بمعنى كرامة أو كريم. قال ويقال بكسر الكاف على لفظ جمع كريم. قال شوف بقى الهيصة دي كلها عشان يضبطوا اسم. شوف بقى انت بتخرم كام تخريمة لما ناخد رسالة واحد محترم وكده ويقول لك ادوني اذن بالطبع. ندي لك اذن بالطبع وانت حتى الاسامي ما انتش ضابطها، لكن يقول لك زي بعضه بقى، امال الواحد هيشتهر امتى؟ وهو الجاري على ألسنة أهل سجستان. وقول أبي الفتح البستي فيه وكان ولعا بالجناس: إن الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام، الفقه فقه أبي حنيفة وحده، والدين دين محمد بن كرام. شاهد للتخفيف فيه إن لم يكن ضرورة. كل كلام ده على ترجمة واحد بس من الوضاعين، وهو السجستاني الذي كان عابدا زاهدا ثم خزل كما قال ابن حبان، فالتقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث أوهاها، وصحب أحمد بن عبد الله الجوباري فكان يضع له الحديث على هي الجوباري ولا الجويباري؟ أنا مانيش عارف فيها ضبط. أنا هي دي تعوز ضبط يا شيخ يوسف، تزمتك أوسع منا كلنا. الجويباري أنا اللي أذكره الجويباري. ماشي ها؟ الاثنين في كتب التراجم بيتكتبوا كده، مره بتتكتب كده ومره بتتكتب. خلاص على مذهب الشيخ محمد. الان فيها شيخانه مذهب متسع، اتفق الشيخ. وكذا جوزوا الوضع في الترهيب زجرا عن المعصيه محتجين في ذلك مع كونه طبعا انت لما تشوف كتب الموضوعات هتلاقي فيها تخويف كده انك تروح جهنم على بصله، فتقول يعني بصله دي بقى كان كده ادي لكم ربطه. وكذا جوزوا في الوضع في الترهيب زجرا عن المعصية محتجين في ذلك مع كونه خلاف إجماع من يعتد به من المسلمين بأن الكذب في الترغيب والترهيب هو للشارع صلى الله عليه وسلم لكونه مقويا لشريعته لا عليه، والكذب عليه. وأيضا حكاية التكذيب للشارع دي يعني إيه؟ ما شباب عشان انت تقول طب خلاص انا شيخ انا اعمل زي ما سنه يقول لك الله، مش انت قلت في كتب المصطلح اهو ان هو الشارع يقول كذب للتشريع؟ لا يعني هو اللي بيذكروه يعني من امثله اللي يسموها المعارير، انما الكذب كذب الى ان تقوم الساعه. والكذب عليه إنما هو كأن يقال إنه ساحر أو مجنون أو نحو ذلك مما يقصد شينه به وعيب دينه، وبزيادة مما يقصد شينه بقى مما يقصد شينه به وعيب دينه، وبزيادة ليضل به الناس في حديث من كذب علي متعمدا التي هي مقيدة للإطلاق. وهما تقرأ أنت موضوعات ابن الجوزي تلاقي ألفاظ كتيرة زي كده داخلة، وتلاقي ألفاظ من الصحيحين ودخلة ببعضها، فتمييزها بيكون عن طريق المصادر الأخرى. ويكون حديث من وهو ده اللي بيخلينا نقول باللي بتعلموا التخريج قولوا إن ده بلفظة كذا وبزيادة كذا ولم يذكر كذا، لأن من كتب الموضوعات والعلل ما تكون العلة خاصة بلفظة واحدة، فالتنبيه في التخريج على ألفاظ الرواية التي رجع أو خرج منها الباحث هذه فائدته، مع أن كثير من الكتب الطباعية المطبوعة يعني في الأسواق ليس فيها هذا، يعني يقول لك رواه أحمد وتروح تلاقي ما فيش إلا كوبليه واحد من جملة واحدة في مسند أحمد، فسببه إيه؟ سببه ان الورش اللي هي بتعمل الكتب دي بتعمل للباحث انك تخلص كذا حديث في اليوم، فهو لو قعد يمقع عينه في كل حديث ويجيب فروقه مش هيعمل الا حديثين في الثمان ساعات، فيقول لك لا انا اعزو عزو اجمالي واخلصوا الذنب عليهم هم. ويكون حديث من كذب إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فحكم في دمائهم وأموالهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله وقال هذا الحديث. وفي هذا مستمسك للمحتسبين أيضا الذين هم أخص من هؤلاء لكنها مردودة عليهما. أما الأول فهو كما قال شيخنا جهل منهم باللسان لأنه كذب عليه. اللسان اللي هو يعني علم اللغة، مش اللسان اللي هو اللسان يعني لسان العرب. أيوة. لأنه كذب عليه في وضع الأحكام، فإن المندوب قسم منها، ويتضمن ذلك الإخبار عن الله تعالى في الوعد على ذلك العمل بذلك الثواب، وأما الثاني فالزيادة المذكورة اتفق الأئمة على ضعفها وعلى تقدير قبولها، فاللام ليست للتعليل وإنما هي لام العاقبة، أي يصير كذبهم للإضلال، كما في قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهم لم يلتقطوه لأجل ذلك، أو لام التأكيد، يعني كما قال الطحاوي. يدخل بقى في اللغة، أنت لما تكونش لك في اللغة زي حالاتنا يعني أو حالات كثيرين، تحس أنك أنت بتبلع يعني حاجة مش على نفسك، لكن المفروض أنك أنت كل أو من ضمن الحاجات اللي هي سببت مشاكل أو وجود الإشكالات حول السنة أن اللغة ليست حاضرة في أذهان المخاطبين. تفضل يا مولانا. أو لام التأكيد يعني كما قال الطحاوي ولا مفهوم لها، كما قال كما في قوله يقول لك لا مفهوم لا، يبقى هو الأدلة كده عبثية ويبتدي يهاجمك وكده، لكن لو أرى كتب اللغة هي ليس لها مفهوم لكن لا تخل. فلذلك بتحس انت وانت بتقرا ان انت ناقصك حاجات، ان ما كنتش قاريها تلاقي ان الكلام مظلم بالنسبه ليك، لكنه مضيء لمن كان عنده يعني شيء من الاطلاع على ما يساعد القارئ على ان يفهم اللغه وعباراتها والبلاغه والمجاز والتشبيه، لأن بغير هذا يصبح النص مظلم. فما فيش بأس أنك أنت تجيب كتاب من كتب اللغة أو كتاب الأدب وكده وتقراه، وفي كتب دلوقتي معروفة يعني زي القواميس، يجيبوا المعنى ويقول لك المعنى ده يعبر عنه بخمس كلمات، أو زي الألفاظ الكتابية للهمداني وغيره، فيخليك يبقى عندك ثروة. كل ما كان عندك ثروة لغوية كل ما سهل عليك قراءة كتب العلم، كل ما قلت لغتك كل ما أصبحت تعطب في كل يعني شيء يسير. كما في قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لأن افتراء الكذب على الله محرم مطلقا سواء قصد به الإضلال أم لم يقصد. وأما الثالث فالسبب المذكور لم يثبت إسناده، ولو ثبت لم يكن لهم فيه مستمسك، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص السبب. ونحو هذا المذهب الرديء قول محمد بن سعيد الآتي قريبا: ومما يرد به على أهل يرد به على أهل هذا المذهب أنه فيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها، فقد قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقول القائل: إن ذلك تكرر على الأسماع وسقط وقعه، وما هو جديد فوقعه أعظم، هو كما قال الغزالي في الإحياء: هوس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء، بحيث لا تقبل رواية من فعله، وإن تاب وحسنت توبته كما سيأتي. أيوة طبعا، إحنا ما نقدرش نقول إن توبته ما تقبلش، لأن التوبة لأجل رفع الذنب وليس لأجل صحة الرواية. فلذلك هناك فرق بين قبول توبة الكاذب من كذبه، وهذه يقبلها الله عز وجل، ولا نملك نحن أن احنا نقول لواحد أن توبتك مردودة، لأن التوبة أمر بينه وبين ربه يرفع عنه الإثم، لكن ما يتعلق بها بالرواية هو الذي نملكه فقط. فهذه قضية وتلك قضية أخرى. ونفس الشغل قضية المبتدع، احنا نرى ان البدعة مدام الكذاب مدام المبتدع صادق حسابه في البدعة، اذا كان يعني مجرما فهو الى الله، احنا لنا صدقه فقط لان ده الذي يهمنا، وتجزؤ القضايا ليس امرا يعني ممنوعا خاصة عند الضرورات. بل بالغ أبو محمد الجويني فكفر متعمدة. والواضعون أيضا بعض، طبعا أنا مش عارف المكان، إنما هتلاقي الشيخ عبد الكريم يمكن أشار إليه. ذكر ذلك ابنه إمام الحرمين في كتاب الحرية، ابن الشيخ ذكر في كتاب الحرية. أنا ما شفتش برضو حرية للجويني، فيمكن تكون حاجة ممكن من الطبقات الكبرى للسبكي ومن الطبقات الوسطى للسبكي. أيوة كده نعم. يقول إن الإمام النووي برضو في شرح مسلم ذكر الطبقة. نعم خلاص ماشي. والواضعون أيضا بعضهم قد صنع ما وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما مبتكرا من عند نفسه، وبعض منهم قد وضع كلاما كلام بعض الحكماء بترك الهمزة أو الزهاد أو الصحابة أو ما يروى في الإسرائيليات في المسند المرفوع إلى النبي ترويجا له. وقد روى حد يقرأ بس كتب الموضوعات في كده هيلاقي يشوف إن إزاي بيدخلوا ألفاظ صحيحة في ألفاظ غير صحيح، لأن يا ما تفهمش على الكلام كده، إنما لو قريتها وشفت الألفاظ هتعرف كيف أنهم يدخلون ألفاظا مع إن أصل الرواية يمكن أن تكون في الصحيحين. في نهاية المطلب. أيوة الكلام ده هو قلم كفري. طيب خلاص. وقد روى العقيلي في الضعفاء عن محمد بن سعيد كأنه المصلوب أنه لا بأس إذا كان كلام حسن أن تضع له إسناد. رأي يعني في المسألة ده بيبين لك أنه ليه كثرت الموضوعات، لأنه وجد ممن ينتسب إلى العلم من سهل على الناس أو أفتاهم فيما بينه وبينهم أنه يجوز لكم أن تفعلوا هذا، فده كان من ضمن أسباب كثرة الموضوعات. لكن الحمد لله كما قال الدارقطني تعيش لها الجهابذة، وكل ما هو موجود الآن من الأحاديث بأسانيد يمكن مع بذل الجهد أن يوصل فيه إلى نتيجة إما بالقبول وإما بالرد. وذكر الترمذي في العلل التي بآخر جامعه عن أبي، عشان هو العلل تانية، واحد مرة كان مسجل دكتوراه في العلل دي اللي هي موجودة في جامعة الترمذي، وقال لا ده العلل في الآخر دي ليست ثابتة للترمذي، وبعد ما ناقشناه جاي إن نكتب له تزكية إنه يتعاقد معه في العالمين لأنه معاه دكتوراه من العلل في الأزهر. قلت له يا عم روح المشرف بتاعه إن شاء الله يكتب له إنه هو جاز القنطرتين، أما أنا أكتب له لا. أنا بقول كده ليه؟ لأن إحنا بقى أصبح معانا نماذج فعلا تخليك تفقد الثقة. يعني لما ناقشناها كنت تراه مستأنس وكاتب طبعا كلام ليس له أصل. طيب ماشي، وخد مسيطر هو بقى أنه هو هياخد الشهادة من هنا وما عندوش وقت، فسافر الحتة اللي هو بيشتغل فيها وباعت أخوه إن نجيب له التزكية دي عشان هو بيراسل الجهات، فالجهات اللي بتتعاقد لما تجد أنت راجل في بريطانيا يقول لك ده جامع بين الحسنتين، جامع بين إنه خواجة وجامع بين إنه أزهري، والله أعلم هيجمع بين إيه تاني، فاحرص عليه. بس سبحان الله آفة الكذب النسيان، إنهم قالوا لا طب خلي المؤاخذة أنا عايز أشتم نفسي بس مش قادر، لأنه كان بعض مشايخنا يلوح له يشتم نفسه، قال له كان ناقشك فلان خليه يديك تسكيت، وكل هو ده مظبطه انه بخلي المشرف يضغط علي انا اني ناقش ده عشان خاطر الرخصه اللي هيروح بيها جهنم. فتخيل بقى يتعب الواحد قد ايه عشان يوصل الى شيء من الدنيا، ان قلت له اتعب ربعه عشان توصل للعلم الصحيح يجيب لك 100,000 عذر. وانا بقول كده عشان الواقع اهو، مش انا بتكلم من فراغ، عندي امثله والورقه عندي ورسالته المبروكه عندي وكل شيء. وذكر الترمذي في العلل التي باخر جامعه، فالعلل دي للترمذي وليست كما قال الباحثون المعاصرون. شوف احنا المعاصرون بنصحح الغلط القديم، لا ده هم بيزودوا الغلط لأنهم رأوا رؤيا في المنام إن هو مش من الترمذي. عن أبي مقاتل الخراساني أنه حدث عن عون عن ابن أبي شداد بأحاديث طوال في وصية لقمان، فقال له ابن أخي أما تخليها بأحاديث بقى بأحاديث ما هي الإضافة تمنع سيدنا المنع من الصرف بأحاديث طوال والذي مش إضافة وصف بأحاديث طوال النصب مطلوب يا مولانا بأحاديث طوال في وصية لقمان، فقال له ابن أخيه يا عم لا تقل حدثنا عون فإنك لم تسمع منه هذا، فقال يا ابن أخي إنه كلام حسن. يعني ما ادقاش يلا. وأغرب من هذا كله ما عزاه الزركشي وتبعه شيخنا لأبي العباس القصير. الزركشي بقى في النكت ولا فيه الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ داود يا أباطرة العزم 285 في النكت في النكت وأحل أيضا للمفهم للقرطبي. طيب ماشي. ما عزاه الزركشي وتبعه شيخنا لأبي العباس القرطبي صاحب المفهم قال استجاز بعض فقهاء أصحاب الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولا تليق بجزالة كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء اللي خرجوا أحاديث كتب الفقه يعني حقيقة خدموا الإسلام وخدموا التراث الفقهي خدمة أحيت يعني مواتا، ولا يتورعون أن يقولوا لم نقف عليه، إلا أن منهم من اختار مصطلح بدل ما يقول لم أقف عليه يقول غريب، ولم يبين مقصوده بغريب، فأصبح اللي يفتح نصب الراية ويلاقي الزيلعي يقول حديث كذا غريب يظن أنه حكم عليه وهو ليس حكما وإنما غريب معناه أنه لم يجده. ولأنهم لا يقيمون لها سندا صحيحا. قال وهؤلاء يشملهم الوعيد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. واقتصر الشارح على حكاية بعض هذه المقالة، والضرر بهؤلاء شديد، ولذا قال العلائي أشد الأصناف ضررا. يعني عايز يقول إن الوضع أو عايز يضيف إضافات التحذير من وضع الأحاديث حتى لا يعني يزيد على ما هو مدون الآن أحاديث كما وضع من ليس لهم إسناد، لا يطرد هذا الأمر فيوضع يعني في هذا العصر أو غيره ما يزيد يعني مشقة أو الإساءة إلى الإسلام بأحاديث لم تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والضرر بهؤلاء شديد، ولذلك قال العلائي أشد الأصناف ضررا أهل الزهد كما قاله ابن الصلاح وكذا المتفقهة الذين طبعا مفيش في كده يعني نقد للزهد، ده احنا مشكلتنا الآن الزهد عشان خاطر تخلوا بالكم، احنا مشكلتنا الآن الزهد، وكثير جدا من المشاكل التي نعانيها أننا لا نجد القناعة، فلذلك ليس الكلام كل الزهاد على هكذا. أنا أتمنى أن واحد فيكم يقرأ مجلد من حلية الأولياء ويشوف عبارات الزهاد الحقيقيين وأن زهدهم هو مثل أعلى لو استطعنا أن نصل إليه. فلذلك يعني من يفعل هذا من الزهاد هو دخيل على الزهاد، وإنما الزهاد الحقيقيين بيقولوا كلام في السلوك وفي الأخلاق وفي استقامة الضمير لو قريتها يعني فعلا تشعر أن هؤلاء الناس يعيشون مع ربهم حقيقة لا تمثيلا. وأما باقي الأصناف كالزنادقة فالأمر فيهم أسهل، لأن كون تلك الأحاديث كذبة. طبعا الزنادقة يسوي الملحدين، كثير من اللي يشرحوا الكلمة يقولوا الملحدين، الذي يعني ينكر قضية الألوهية نفسها إن ما فيش إله وكذا. لأن كون تلك الأحاديث كذبا لا الأحاديث كذبا لا تخفى إلا على الأغبياء، وكذا أهل الأهواء من معاذ الله. طبعا أحسن حد يقول أنتم تشتمونا، لكن الظاهر أن الشيخ السخاوي يعني جد مع أهل الزرار، فزي اللي قال له حدثنا فلان وعدة، فقال له عدة ابن من؟ قال عدة ابن فقدته. تفضل مولانا. وكذا أهل الأهواء من الرافضة والمجسمة والقدرية في شد بدعهم وأمر أصحاب الأمراء والقصاص. طبعا كلمة الشد خلي بالك السخاوي ميت 902 وبيقول الشد. انت لو يعني لا قدر الله أريد تلاقي ان تقوية الحديث اللي احنا بنسميها تقوية الحديث او عدده كانوا في الوقت المتقدم يسموها شد، ولذلك اما قول متأخرين قال لك ما فيش عند المتقدمين حسن صحيح لغيره. ليه؟ قال ما فيش العبارة دي. طب ما تقرأ سنن ابو داود؟ قال هذا ابو داود في المقرر كمان، قال هات حديث السترة من الراجل اللي هو ميت شيخ سفيان. قال ليس عندكم حديث تشدون به هذه الرواية؟ فهو عايز مش يقول تشدون، لا عايز يقول تقويه أو تعضده، كل دي عبارات متأخرة. فالشدة هي عبارة معناها التقوية. وأمر أصحاب الأمراء والقصاص أظهر، لأنهم في الغالب ليسوا من أهل الحديث. نعم. فضل مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما كنا بصدده من شرح مبحث الحديث الموضوع. بسم الله. قال الإمام السخوي رحمه الله: قال شيخنا: وأخفى الأصناف من لم يتعمد الوضع مع الوصف بالصدق، كمن يغلط فيضيف إلى النبي صلى فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة أو غيرهم، وكمن ابتلي بمن يدس في حديثه ما ليس منه، كما وقع لحماد بن زيد مع ربيبه، ولسفيان بن وكيع مع وراقه، وعبد الله بن صالح كاتب الليث مع جاره، ولجماعة من الشيوخ المصريين في ذلك العصر مع خالد بن نجيح المدائني المصري، وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في بصره فيروي ما ليس من حديثه غالطا، فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد. انتهى. لكن لابد أن تنتبهوا لهذا يا أخوان. الشيخ السيوطي رحمة الله عليه لما ذكر الحديث الموضوع في التدريب يعني ذكر صنف واحد اللي هو فيه وضاع وكده، لكن في كتابه الحاوي ذكر ان الوضع نوعان: نوع يحصل على سبيل العمد، ونوع يحصل على سبيل الخطأ، إلا أنه إذا كان الراوي حسب بقى التطبيق العملي، إذا كان الراوي اللي حصل منه هذا لم يوصف بالكذب فعملوا هذا لا نقول عنه أنه موضوع. ودي طبعا هي التفرقة بين الموضوع وبين المكذوب. وأيضا مما يدخلونه في الموضوع تركيب متن على إسناد حديث آخر وبالعكس، أو تركيب إسناد على متن حديث آخر على جهة الغلط. فهذا النوع نحن لا نحكم عليه بأنه موضوع إلا إذا كان راويه قد نسب إلى الكذب. أما إذا كان نسب إلى الوهم والغلط فنحن نحكم عليه بالضعف، وإن كان ضعفه شديدا كذلك يبقى حديث هذا الذي دخل له حديث في حديث كذلك يكون بحسب حال الراوي الذي وقع منه هذا. ولذلك ذكره هنا في مبحث الموضوعات لا يعني أن من تجده هكذا ولكن راويه لم يوصف بالكذب أنك تدخله في الموضوع، لا، نحن ندخله في الضعيف أو الضعيف جدا. ومعروف لكم أن كلا النوعين يمكن أن ينجبر إذا وجد ما يشهد له أو من يتابعه على هذا، وقد يجتمع متابعان على الخطأ، وهذا في علل الدارقطني معروف، فهو يأتي بالخلاف على الراوي ويذكر من اختلفوا على المدار ويذكر لأحد المخالفين متابعا ويقول إن هذا الوجه فلان تابع فلانا على الخطأ، وبالتالي لا يتقوى هذا، بس يكون حكمنا عليه بعدم التقوي بناء على تصريح عالم. احنا عندنا الأصل من قواعدهم أن الذي وصف حديثه بالضعف إذا توبع ولو من ضعيف مثله أو ممن هو أقوى منه يتقوى، دي قاعدة ودي اللي يعني إيه معروفة ومبنية عليها كتب كثيرة ككتاب الإمام الترمذي مثلا. فيجب الانتباه إلى هذا، إنه لما ذكر هنا إن ده من الموضوع شرط ما يكون هكذا أن يكون الشخص قد نسب إلى الكذب. أما إذا لم يوصف إلا بالخطأ أو الغفلة فنحن نعتبره ضعيفا بموجب حال الراوي الذي وقع منه ذلك، والله أعلم. وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه، هذا اللي بيدخل عليه في حفظه في كتابه ده احنا ما بنعدوش موضوع، لكن هو عايز يقول إنه إذا حصل هذا وثبت ولم نجد أن هذا الراوي الذي حصل منه هذا واعتبر غلطا فهو لا يتقوى ويعتبر خطأ فلا يحتج به من حيث القرائن، لكن ليس من حيث القاعدة. وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في كتابه أو في بصره فيروي ما ليس من حديثه غالطا فإن الضرر بهم شديد لدقة استخراج ذلك إلا من الأئمة النقاد. خلاص، احنا عن طريق الأئمة النقاد، احنا ما بنقدرش نخش لهم أصلا إلا عن هذا الطريق، لأن احنا لم نعاصر أحدا منهم، نحن لم نعاصر هؤلاء الرواة، وإنما نحكم عليهم ونتعرف على مروياتهم من خلال ما وصلنا من المؤلفات التي جمعت هذا النوع، وهي كتب العلل وكتب الرجال المسندة ككتاب الضعفاء للعقيلي وكتاب التواريخ للإمام البخاري، وكذلك الكتب التي في الرواة لغير هؤلاء، الكامل كذلك لابن عدي، وأيضا الأحاديث التي ترد أحيانا في خلال كتب التراجم عموما، زي ما ذكرت لكم الآن في ذيل طبقات الحنابلة للشيخ ابن رجب الحنبلي، فهو رجل متوفى سنة يعني سبعمية وكذا، يعني مقرب على التمنمية يعني. لكن هو في هذا الكتاب يذكر أشخاص ويذكر ما حصل منهم من يعني انتقادات ووضع، ويتكلم عنهم ويذكر في خلاله فوائد لم أجدها عن نفسي في غير هذا الكتاب. لذلك يعني المصادر يكون تحرير الأمر هكذا، فمن حصل منه وضع بهذا إذا كان لم يعرف إلا بالخطأ لا نستطيع أن نحكم بأنه هو وضع، وإنما إن عرف مع ذلك بأنه كذاب أو وضع أو كده، يعني ينبغي أن ينتبه لهذا. فضل مولانا. والأمثلة لمن يضع طبعا أنا عارف أن فيه كتابات أو بعض الكتابات قالوا ده الخطأ، ده أصلا حاجة ما حصلتش إلا في ذهن المخطئ. الكلام ده صحيح، لكن نحن أصلا لم ندخل في ذهنه، وإنما إحنا حكمنا عليه أصلا بأنه أخطأ بناء على عدم موافقة روايته لأحاديث الثقات، مش لأن إحنا كنا قاعدين معاه ولقيناه وهو بيغلط. لما نلاقيه وهو بيغلط أو نجد شهادة واحد يقول إن هو كان يغلط دخلت عليه فوجدته يخلط كذا أحاديث، خلاص ده بيبقى دليل على أنه فعلا اللي في ذهن هذا الشخص هو له هذا الحكم. لكن إحنا أحيانا نحكم على الراوي بأنه أخطأ لما يثبت لدينا من مخالفته للثقات. هو يروي مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وجمع وهو في المدينة، والمعروف إن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر وجمع وهو في سفر، فلما هو يقول كده نعرف لأنه خالف كل الثقات الذين رووا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنحكم عليه خطأ بالقرينة، ليس أننا إحنا كنا مجالسين له ورأيناه وهو يخطئ. فلذلك الحكم بالخطأ هو حكم بالقرائن أو بشهادة الذين يشهدون. فضل مولانا. والأمثلة لمن يضع كلامه أو كلام غيره كثيرة، كحديث المعدة بيت الداء. أيوة. والحمية رأس الدواء. فإن هذا لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره. أما تجيب بقى أنت طرق ده هتلاقي إن واحد وقفوا على ده وواحد رفعه، أو إن طرق اللي لقيناها كلها إن هي مثلا كلها موقوفة، فبهذه القرائن بنحكم عليه. وحديث من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم كما سيأتي قريبا. طبعا ده كان كل واحد فينا ينام في بيتهم ويعمل بحديث الركعتين اللي قبل المغرب، خلاص كل المقرر الدراسي يدخل في دماغه. فطبعا لا، ما فيش كده. وحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، فقد رواه البيهقي في الزهد وأبو نعيم في ترجمة الثوري من الحلية من قول عيسى بن مريم عليه السلام. أيوه. وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي رضي الله عنه، وأورده ابن أبي الدنيا. لكن كنا نعزم الشيخ رحمة الله عليه أنه يقول فين الرواية دي، أو إحنا ندور عليها، لأن الشيخ مدام لم يذكر سندا هي من الطلاع ولا شك، لكن كنا نريد أن نقول من أين وجد هذه. وكويس لذلك الشيخ السخاوي وهو بيعمل كده في المقاصد الحسن قال إن الكلام ده ذكره الشيخ ابن تيمية، فأصبح على مسؤولية من نخل عنه. وأورده ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان له من قول مالك بن دينار. كويس، لأنه ابن أبي الدنيا بيسند، فإن كان موجود الحديث متخرج يعني في المكائد. نعم. خلاص كده يبقى ايه الشيخ حال على كشف الخفاء لأجله. لا، اللي في كشف الخفاء اللي انا رجعت له ما فيش اسناد، فهو المطلوب المفروض انه يبقى في الكتاب نفسه المسند، او انه هو يقول في كشف الخفاء حدثنا فلان ابن فلان والسخاوي ما عملش كده، هو بس نسب الحديث. وابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التوجيهي. وكتاب ابن يونس انتوا عارفين ان اللي موجود نصوص مجموعة، فاللقينا والله اللي نقل عن ابن يونس نقل لنا نصا كاملا بالسند والمتن، نعتبر ان هذا نص بديل عن كتاب ابن يونس. وابن يونس في ترجمة سعد بن مسعود التوجيهي من تاريخ مصر له من قول سعد هذا، ولكن قد أخرجه البيهقي أيضا في 71 من الشعب، في 71 من الشعب بسند حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلا. فيبقى هي مازال الحديث فيه ضعف للإرسال. نعم. وأورده الديلمي في الفردوس وتبعه. الفردوس أنتم عارفينه أو ينبغي أن تعرفه، وكثير من الناس يخلط ما بين الفردوس المطبوع وبين مسند الفردوس، فمسند الفردوس لم يطبع حتى الآن، هو عبارة عن الأحاديث الفردوس بسند متصل، إما من طريق نفس التلميذ المؤلف أو ابنه أو من طريق غيره. وتبعه ولده بلا إسناد عن علي بن أبي طالب رفعه أيضا، ولا دليل للحكم عليه بالوضع مع وجود هذا، ولذا لا يصح التمثيل به اللهم إلا أن يكون سنده مما ركب. ده من الدليل اللي عرفك انه حكاية اللي يعمل كده اذا كان خطأ بس وليس كذب فنحن لا نعتبره موضوعا. فقد ركبت اسانيد مقبولة لمتون ضعيفة. ما اصح الاسانيد في موضوعات ابن الجوزي على مالك عن نافع عن ابن عمر، فيقول هذا موضوع على هذا الاسناد او هذا موضوع على مالك، فيبقى الراوي اللي حصل منه هذا هو تحت مالك كما سيأتي هنا وفي النوع بعده، فيكون من أمثلة الوضع السندي. ومنه أي الموضوع نوع وضع لما يبقى وضع سند، يبقى لو لقينا المتن في جاء بسند آخر خلاص يرتفع الوضع، وهذا الذي جعلنا نقول في بداية المبحث إن شرط الحكم بالوضع تفرد الوضاع بالرواية، فلم يوجد لا ما يتابعه ولا ما يشهد له. يعني بالإسناد. فأصبح دلوقتي هو رواه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد موجود. ومنه أي الموضوع نوع وضعه لم يقصد، نحو حديث ثابت هو ابن موسى الزاهد الذي رواه إسماعيل بن محمد الطلحي عنه عن شريك بن عبد الله القاضي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر الرفعة من كثرت صلاته بالليل الحديث وتمامه حسن وجهه بالنهار. مع إن الشيخ اللي هو القضاعي جايب أسانيد للحديث ده إنها خالية من هذه القضية، واهتم جدا الشيخ القضاعي في الشهاب بطرق هذا الحديث، فالممكن اللي يراجعه يجد أن هذه الرواية اللي هي حكموا عليها هي واحدة، وهو ذكر تقريبا 5 روايات أخرى خالية من هذا، أنه دي صحيح الواقعة دي حصلت لإحدى روايات الحديث، ولكن هناك أسانيد للحديث لم تذكر فيها القصة وهي مسندة يعني، وبهذه الروايات يرتفع الحكم بالوضع. فإن هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح دلوقتي كلمة لا أصل له تطلق على ما ليس له سند وما له سند لكنه معلول، فلو كان الشيخ السخاوي الله يكرمه كتب دي هناك كان كويس، يقول لك طب ما هو ما بيكتبش الكتاب كله في وقت واحد، واحيانا يكتب مبحث وبعدين يقولوا له ابنك راح في دايه ولا بنتك راحت في كذا ولا زوجتك عايزه منك فلوس، تبص تلاقي كل المعلومات تبخرت، فانت اعمل حساب الراجل زي ما بتعمل حساب نفسك. فضل. وإن أغرب القضاعي حيث قال في مسند الشهاب له لما ساقه من طرق ما طعن أحد منهم أي من الحفاظ الذين أشار إليهم في إسناده ولا متن. لا هو فيه طعن في التاريخ ده، لكن فيه طرق ليست مطعون فيها. واقتر الركن بن القوبع المالكي حيث قال من أبيات: ومن كسر صلاة الليل منه يحسن وجهه قول النبي. ولكن لم ما احنا ده الشاعر الشعراء ما لهمش حساب يعني، هو ربما هذا فهمه أو كذا يعني لا يكون حجة. ولكن لم يقصد راويه الأول وهو ثابت وضعه، إنما دخل على شريك وهو في مجلس إملائه عند قوله حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن الحقيقي لهذا السند أو ذكره حسب ما اقتضاه كلام ابن حبان، وهو يعقد الشيطان على خلقه. وتلاحظ بقى أما لم يذكر أو ذكره أن المسألة خلافية يعني مش مجزوم بها. وهو يعقد الشيطان على خافية رأس أحدكم. فقال شريك متصلا بالسند أو بالمتن حين نظر إلى ثابت: من كسرت، إلى آخره، قاصدا بذلك مماجنة ثابت لزهده وورعه وعبادته. فظن ثابت أن هذا متن ذاك السند أو بقية المتن لمناسبته له، فكان يحدث في رواية بقى للبياقي في الشعب رادد على هذا الكلام، بس أنا مش يعني كاتب الملحوظة ولكن ما كتبتش الإيه، لكن هي في شعب الإيمان مردود على هذا، وده اللي خلانا بنقول إنك أنت قبل ما تستعجل تبحث. فهو ثابت بن موسى في رواية البيهقي في الشعب دفاعه عن نسبته إلى الخطأ فيه فتراجع. فكان يحدث به كذلك مدرجا له في المتن الحقيقي أو منفصلا عنه، وهو الذي رأيته. الكلام ده رأيته اللي هو مين بقى؟ الشيخ السخاوي. أيوه، لكن الشيخ البياقي جاب هنا رواية وقال لا، إن ثابت بن موسى ليس واضعا لهذا الحديث. وذلك وهلة أي غلطة من ثابت لغفلته التي أدى إليها صلاحه، سرت تلك الغلطة بحيث انتشرت. هو طبعا الصلاح مش وحش، حد فيكم يقول خلاص أنا ما عدتش أبقى صالح دلوقتي. واحد كان في بلدنا راجل مهندس وكان يخطب خطبة الجمعة موفق جدا، فما قالوا له يا شيخ قال والله ما عدت أخطب. طب ليه يا عم ما انت؟ قال لا يا عم انا راجل مهندس انا ماني شيء. وفعلا الشيطان وزاه ولا بقاش يخطب رحمه الله عليه. فرواه عنه غير واحد وقارن بعضهم بشريك سفيان الثوري. ولم يقنع جماعة من الضعفاء بروايته عن ثابت مع تصريح ابن عدي بأنه لا يعرف إلا به. طبعا لا يعرف إلا به حسب مبلغ علمه. ولذلك أكثر الأحكام اللي بالتفرد تحتاج إلى نظر وبحث حتى ينظر ما هو مسلم وما ليس مسلما. بل سرقوه منه ثم رووه عن شريك نفسه. طبعا السرقة لها طريقة، طبعا مسألة الحرمية حتى ما يجوا يعلموك السرقة معذرة تقول أكيد علموك أنت، لا أنا ما علموش لكن سمعت يعني ودونا احنا في كلية التربية نزور الولاد اللي هم في السجن الأحداث كنوع من التطبيق يعني، فكان العبرة خدناها لكن ما خدناش السرقة يعني. فكنا نقول للولد طب انت لما بتاخد المحفظة ليه ما بتاخدش منها فلوس اللي انت عايزها قبل ما تديها للمعلم؟ قال لا انا ما اخونش المعلم بتاعك. مما ماش موجود. بارك الله فيك الدكتور أيمن جزاه الله خير، يعني جاب الكلام وبكده يبقى السخاوي هو راجل عالم. يقول لك طب تفوت السخاوي ازاي؟ اهو كده خلاص اللي يكتب اكتب بقى دلوقتي. طبعا 2000 بحسب الطبعة اللي هو بيمليها لك لان الكتاب له كذا طبعة، فالارقام دلوقتي اصبحت آفة انك انت تاخد الرقم وتلقاه ما ينطبقش. بل سرقوه منه ثم رواه. السرقة لها قاعدة عشان خاطر لما تيجي تسرق تبقى واخد بالك. ان هو الحديث يبقى في الكتب المشهورة ملوش إلا الراوي ده. فواحد من طبقته يعني انت في سنة تالتة، يبقى هو في سنة تالتة برضه، ويقول لا انا رويت الحديث ده، فكل العلماء يقولوا لا ان الرجل ده سرق هذا الحديث لانه متفرد به الراوي الاخر الذي معه في الاسناد. فلا بد لكي تحكم بالسرقة ان تجد كلاما لاهل العلم ذكروا ذلك، لأنه ممكن أن يكون اللي هو في صورة السارق يبقى متابع، ممكن. فالفرق بينه وبين المتابع أن يكون الحديث عرف أنه للشخص ده متفرد به. طب عرف إزاي؟ قال بالنقول، كلها بالنقول، إحنا لم نرى شيئا. نحن جميعا طلبة العلم الآن نعتمد على النقل، لأننا لم نحضر هذه الوقائع. ودي احنا شفنا ان الرجل حكم بالخطأ، والبيهقي قال لا الرجل ده مش مخطئ، انا عندي سند كذا كذا. فاصبح ان الحكم بيبقى بحسب المعلومات التي تتوافر لدينا، وان العلماء يقولوا ان فلان سرق من فلان، ما قالش انه سرق يبقى هو ده متابع له. فقد يشتبه المتابع بمن يحكم عليه بالسرقة، ويحتاج التمييز إلى نقل. وأيضا المخالف في باب العلل قد يشتبه بالمتابع ويحتاج إلى نقل. تفضل مولانا. ولذا قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: إن كل من حدث به عن شريك فهو غير ثقة، ونحوه قول العقيلي. طبعا ده تعميم، فإذا لقينا احنا ثقة نقول له يفتح الله، لكن طالما ما لقيناش ننسب له هو بقى، زي ما عمل كده السخاوي يقول والله إن عبد الغني قال كذا. فمن نقل خلاص العهد انتفى. ونحوه قول العقيلي: إنه حديث باطل ليس له أصل ولا يتابعه عليه ثقة. أيوة. ولا يخدش في قولهما رواية زكريا بن يحيى زحموية مع كونه ثقة له عن شريك، فالراوي له عن زحموية ضعيف. وكذا لكن الرواية دي تدفع التفرد بس، لكن ما تفتش. وكذا سرقه بعضهم ورواه عن الأعمش. أو سرقه كله، لازم نبحث ونتأكد أنه أصلا الحديث في الكتب المتداولة معروف بأنه هو ما رواش إلا الشيخ محمد بيوم بس. واحد تاني يجي يقول لا والله أنا رويته معاه، يبقى هو ده اللي يحكم عليه بالسرقة. وكذا سرقه بعضهم ورواه عن الأعمش وبعضهم فصير له إسنادا. كل ده يكون بالنقل، مش انت تيجي وتقول أنا لقيته سرقه ومسكه يا جدع وكده. لا، لا بد أن تأتي لنا بنص يفيد الحكم بالسرقة. إسنادا إلى الثوري وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عن جابر، وجعله بعضهم من مسند أنس. وطبعا في واحد مؤلف في سراق الحديث كتاب، ونتمنى أن تقروا معانا، وادعوا أن الرجل هو نسخته الوحيدة تحت إيد واحد من المشايخ، وكل ما نيجي نقرب من كتاب يقول أنا بطبع فيه، أنا بعمل فيه، فأنت ادعوا أنه هو ربنا وإحنا يكرمه يعني أنه هو يطلع الكتاب. يعني الرواه الذين وصفوا بسرقة الحديث، وحسب ما قال لي هو اللي عنده الكتاب ده انهم يزيدوا على الألف، لكن مش هو مسكهم سارقين، لا، لقي انهم موصوفين بالسرقة. وفي قيام الليل لابن نصر ومسند الشهاب للقضاعي والموضوعات لابن الجوزي من طرقه الكثيرة إلى غير ذلك مما لم يذكروه، ولكنه من جميعها على اختلافها باطل، كشف النقاد سترها وبينوا أمرها بما لم نطيل بشرحه ولا اعتداد بما يخالف هذا كما تقدم. طبعا ده ما يأسكش، انت عيد النظر تاني ربما تجد شيئا خيف غير ما وقف عليه الشيخ السخاوي، لكن إذا كنت أنت يعني هتلطش ألطش، بس انسب للسخاوي. يعني في ناس لما تيجي تلطش ما يقولش أنا جبت منين، لا، أنت ألطش بس قول والله السخاوي قال كده، يمشي الحال. وإنما يعرف معناه عن الحسن البصري فيما رواه مسبح بن حاتم: حدثنا عبد الله بن محمد عن إسماعيل المكي عنه أنه سئل: ما بال المجتهدين بالليل أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وظهر بما تقرر أن قول ابن الصلاح تبع للخليلي في الإرشاد إنه شبه الوضع حسن، إذ لم يضعه ثابت، وإن كان ابن معين قال طبعا حكاية شبه الوضع ما تديش وضع، ما يقولوا شبه الوضع ما تديش الوضع، لأن معناه إن المستند الذي سنحكم بالوضع فيه ليس متوفرا لدينا. وإن كان ابن معين قال فيه إنه كذاب، نعم الطرق المركبة له موضوعة، ولذا جزم أبو حاتم بأنه موضوع. لازم بقى نثبت إن الطرق التانية دي فعلا متركبة، يعني مثلا الحديث زي ده لما تشتغلوا في شهر ولا في حاجة ممكن تحصل على النتيجة، أو أسبوع حسب فراغك ونشاطك، بحيث يتقر هذا الكلام يتثبت أنه ظهر لك خلافه. والظاهر أنهم توهموه حديثا وحملهم الشره ومحبة الظهور على ادعاء سماعه. طبعا انت بقى ما تقولش ظهور على ايه، لا، لانه اللي كان يروي حديث يعني يبقى شيء تاني خالص، ما تحسبش يعني زي دلوقتي. وهم صنف من الوضاعين، كما وقع لبعضهم حين سمع الإمام أحمد يذكر عن بعض التابعين مما نسبه لعيسى عليه السلام: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، فتوهمه كما ذكره أبو نعيم في ترجمة أحمد ابن أبي الحواري من الحلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع له عن الإمام أحمد سندا، وهو عن يزيد بن هارون عن حميد، هو أي السند الموضوع، عن يزيد بن هارون عن حميد عن أنس، لسهولته وقربه وجلالة الإمام تنبو عن هذا. وأما ابن حبان فسماه مدرجا، حيث قال: إن ثابتا قاله عقب حديث يعقد الشيطان. إن كان عنده رواية بكده يمشي الحال، إن كان عنده رواية بكده يبقى خلاص، هو لأنه هو ابن حبان من أهل الإسناد، كان عنده رواية مسندة بهذا وسلمت رواتها من أي مغمز، يبقى خلاص على مسؤولية. فأدرجه في الخبر، فعلى هذا فهو من أقسام المدرج كما أشرت إليه هنا. معنى كده أنه يتحول بقى من الضعيف إلى من الموضوع إلى الضعيف، لأنه الشخص اللي معانا مش كذاب. إذ لم يشترطوا في إطلاق الإدراج كونه عمدا، بل يطلقونه على ما هو أعم من ذلك. ويعرف الوضع للحديث بالإقرار بنقل الهمزة من واضعه، كما وقع لأبي عصمة وغيره مما تقدم، وكذا به ما نزل من احنا هنواصل لغاية ما نخلص الموضوع، فاللي خشع أو اللي كده يستعين بالله معلش، عشان خاطر إيه لما تيجي الدراسة هتبصوا تلاقونا احنا داخلين في الله به عليم. بما نزل منزلته، كما اتفق أنهم اختلفوا بحضرة أحمد بن عبد الله الجوباري في سماع الحسن من أبي هريرة، فروى لهم بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من أبي هريرة. رواه البيهقي في المدخل. المدخل أو طلعه، ولعلمكم المدخل بعد ما طلع وأرناه في حاجات بتنسب للمدخل وليست فيه، فيبقى ايه العبارة؟ ان النسخ اللي موجودة غير النسخ اللي ده نقل منها، فهو يعني حل مشكلة انه اصبح النص كامل لكن ليس فيه كل ما نسب الى المدخل. ونحوه ان عبد العزيز بن الحارث التميمي جد رزق الله بن عبد الوهاب الحنبلي سئل عن فتح مكة فقال عنوة، فطلب بالحجة فقال: حدثنا ابن الصواف، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال: إن الصحابة اختلفوا في فتح مكة أكان صلحا أو عنوة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان عنوة. هذا مع أنه اعترف أنه صنعه في الحال ليندفع به الخصم. وربما يعرف الوضع بالركة أي الضعف في عن قوة فصاحته صلى الله عليه وسلم. أنا مش عارف الضبط السليم فيها، هل هي بالكسر الراء؟ أنا أشوف أنها بالفتح الركة، لأنهم يقولون كلام ركيك وليس إيه ركيك، فخليها مفتوحة ربنا يفتح علينا. بالركة أي الضعف عن قوة فصاحته صلى الله عليه وسلم في اللفظ والمعنى معا. وطبعا الحكم بالركة دي مش سهل، في ناس بتتوسع فيها ويقول لك لا ده كلام من ده وكده، وبيبقى أحيانا راجع إلى ضعف الذي حكم نفسه إن هو حصيلته اللغوية ليست كافية، فلذلك الحكم بالركة ده مش يعني مسلم إلا لمن يقيم قراء مؤكدة لذلك. مثل ما يروى في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في أحدهما، لكنه في اللفظ وحده مقيد بما إذا صرح بأنه لفظ الشارع ولم يحصل التصرف بالمعنى في نقله، لا سيما إن كان له وجه في الإعراب. لا سيما إن كان له وجه في الإعراب. إن كان لا وجه له، هو المناسب للسياق النفي ولا الإثبات يا مشايخ؟ طبعا المستقيم عليه المعنى هو لا وجه له، المناسب للسياق هنا يا جماعة اللي بيحققوا ان ما يبقاش التحقيق موضعي، لازم تقرأ قبل الكلام وبعد الكلام وتتأكد ان السياق متسق او ليس متسقا. فانا اللي شايفه من السياق هنا ان الراجح لا وجه له في الإعراب. سيدنا هو لا الكلام كده مستقيم له في الإعراب، لا كده مستقيم له وجه في الإعراب، اللي هو ما يقصدش النفي. يقول وكذا في أحدهما لكنه في اللفظ وحده. أحدهما اللي هو إيه بقى؟ اللفظ والمعنى. يقول لكنه في اللفظ وحده مقيد بما إذا صرح بأنه لفظ الشارع. أيوه طيب. لم يحصل التصرف بالمعنى في نقله، لا سيما إذا كان له وجه في الإعراب، يبقى يثبت له، يبقى يثبت اللفظ. إذا له وجه في العرب ده هو بيتكلم يا مولانا عن انه يعرف الضعف مش يعرف القوه. لا ده هو بيقول سيدنا اذا صرح بانه لفظ الشارع ولم يحصل التصرف بالمعنى في نقل، اذا هو مش مروي بالمعنى، لا سيما ان كان له وجه في العرب. فطالما مش مروي بالمعنى بالنسبه للشارع يبقى هو وجه في العرب. خلاص اختلاف. ايوه خلاص. على كل حال اذا انا اللي كاتبه هنا كده وانتم اصحاب الشارع. وقد روى الخطيب وغيره من طريق الربيع بن حسين التابعي الجليل قال إن للحديث ضوءا كضوء النهار يعرف وظلمة كظلمة الليل تنكر. وطبعا الشيخ ابن الجوزي حط دي في الأول في الكتاب اللي هو في الموضوعات، وخلى ناس كتير دلوقتي من اللي بيطعنوا على الأحاديث، وطبعا هم ملهمش ثقافة في الحديث خالص. احنا ما بنقولش انه يعني معرفة حكر على ناس، لكن واحد بدأ حياته التعليمية من أول ألف لغاية ما أصبح يعني مثقف كبير وصاحب رأي، ويقول لك أنا مش مستسيغ الحديث ده، لا يسلم هذا. يعني ما نعتبرش حكاية معرفة إنه هذا الحديث له ضوء أو ليس له ضوء على كل أحد. فلذلك كثير ما تهاجم به السنة حاليا من هذا الباب، يقول لك أنا شخصيا ما أقبلش حكاية إن الدبانة تنزل فيها كذا، ففضل يزهزه لحد ما وصل لأن الصحيحين والأخريين فيهم ركة. يقول لك فلما يجوا الناس بتوع الطب يقولوا لا فعلا ده فيها كذا وفيها كذا، يقول لك انا شخصيا ما اقبلش. طيب من الذي قال ان القواعد تبنى على الرؤية الفردية؟ انت ما تقبلش على عين والراس، لكن هل انت العالم كله؟ فلذلك حكاية ضوء النهار دي يجب ان تتناول بعناية، لان ما اكثر من يدعي ان ضوء النهار حاصل فيه، تبقى انت تعمل له ايه؟ يقول لك شيل البخاري كله. ليه؟ لانه حصل ظلمه. وفعلا تعليميا حصل ظلمة. واحد البخاري ما دخلش في قرايته خالص. احنا بنحتكم الآن للعقل المكتسب. العقل المكتسب يعني اللي معلوماته دخلت في الحتة دي. لكن واحد لحد حياته التعليمية ما انتهت ما دخلش فيها حتى حرف من البخاري، ويجي يقول لك أنا مش مستقبله. طب ما أنت ما عقلك المكتسب ما دخلش فيه. واسأل بتوع الجماعة اللي بيعملوا علم النفس وبيعملوا الذكاء والكده، قول له أنا ما دخلش في دماغ البخاري خالص، يمكن أن أنا انتقد؟ هو نفسه من غير إسناده هيقول لك لا. فلذلك حكاية ضوء النار دي خلينا ننتبه لها، إن الضوء يجي بعد ما نحط فيك بطارية. لكن من غير بطارية هيجي الضوء منين؟ فليس ضوء النهار في الحديث يدرك بمن لم يتشبع أصلا بالسنة. الناس تحفظ الكتب الستة وانت راجل ما سمعتش على حديث واحد مر على عقلك المكتسب. تيجي تقول والله أنا عقلي مش مستسيغ ده، طب ما عقلك ده مكتسب أصلا، انت طلعت من بطن أمك ما تعرفش أكتر من ترضع، وكل اللي معاك ده عقل مكتسب. ادينا بقى الساعات اللي انت اتعلمتها دي في الفكر اللي انت اتعلمته في السنة وانت عقلك هيصبر. يقول لا لا، يبقى خلاص لا. ها؟ عقلك لا يصلح. لماذا؟ لانه عقل مكتسب من غير محل النقد. انما هات لنا واحد ربناه من الاول قلنا له احفظ عمدة الاحكام وبعدين الترغيب والترهيب وبعدين اقرا صحيح البخاري، عقله المكتسب خلاص كده، واعرض عليه دول هتلاقي النور. لكن الثاني لازم حسب علماء النفس نفسهم انه لازم فيه ظلمه، لانه ما فيش. فالعقل هو العقل المكتسب من الخبره الشخصيه، موضع الاحتجاج. انا البخاري دخل في دماغي وانت البخاري دخل في دماغك، عندئذ نحتك. لكن مخ فاضي خالص من البخاري ويقول لك انا الدبانه دي مش عجباني، ونحوه قول ابن الجوزية الحديث المنكر يقشعر منه جلد. كل الكلام ده الواحد علمناه من نعومة أظفاره انه يحفظ السنة بحيث يبقى عقله المكتسب فيه السنة. لكن واحد ما فيش في عقله المكتسب سنة وتقول له احكم، يبقى نفس بتوع علماء النفس ما يقبلوش كده. لو انت ساعة اتولدت في بطنك البخاري اهلا وسهلا، انت اتولدت ساعة اتولدت يا دوب هي المصة دي، ولو ادينا لك الجمرة بدل التمرة هتحطها في بقك. فمنين عقلك بقى المكتسب دلوقتي؟ اول ما جيت تفتتح على الثقافة قلنا لك اطلع على لا اله الا الله، مشي. التاني قلنا لك قول كده. بعد ما توصل كده لغاية الضلال تقول والله انا مش عاجبني؟ طب ما هم فعلا كل الاحاديث مش هتعجبك وهتبقى مظلمه عليه. وهو الذي جعل علماء الحديث يكتبون غريب الحديث، لان اصبح العقل المكتسب حتى لممارسين الحديث في كلمات مش واضحه. فاحنا نعالج وانت تقول لا والله انا جاني الوحي قال لي الحديث الزبابه مش عاجبني. طبعا انا لسه سامعه قريب اللي قال كده مفكر وكلام من ده. اللي هو ايه؟ اختلافكم زحمه، استقروا على شيء وانا اعيد النظر. لا لا بعدين، لان انا مش فاهم دلوقتي. لكن اصبح المساله فيها قولان، وكويس اهو ده العقل المكتسب اهو، اصبح الشيخ داود عقل ثالث، ثلاث عقول اهو. انت اللي ما فاتتش عليك السنه ابدا، نجيب وتقول ما فيش ضوء؟ ده ابن الجوزي قال فيه ضوء. ابن الجوزي قال اللي كان بيروي بالاسانيد، هات لي واحد كده يبقى له ضوء. ونحوه قول ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر منه. كل اللي يستحقوا علينا يجيبوا النقطة دي. طب على العين والرأس ابن الجوزي قال كده، لكن هل كلام ابن الجوزي منطبق عليكم؟ يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب. وأيضا الطالب المتمكن، مش اللي هو أرى كلمتين كده ونص المناهج اتحذفت في الامتحان ويجي يقول لك انا الضوء ما عنديش ضوء. طبيعي ان ما مش عندك ضوء. وعنا يقول انا جايب جدا يا عم، والله انا مش قايل حاجه، والله جو معانا دفعه كامله وكانت حجتهم ان هم اوائل. طب فين اللي معاكم يا اخواننا؟ ما لقيناش، ما هو بقى في الامتحان قال الحكاية كذا كذا كذا. نحن كنا بناخد في المقرر 10 أسئلة ويقال لنا الخمسة منهم هيجوا في الامتحان، فمين بقى اللي خلال سنة ما يعرفش إجابة 5 أسئلة فيطلع ياخد 100 من 100؟ تفضل يا عمنا. ولذلك احنا في الشفوة انا بتكلم كل الكلام ده عشان الناس تغير، يعني نبطل كذب على ربنا. احنا بندي حديث واحد اللي بيسموه حديث التعيين، ونقول خد يا ابني الشروح يجيب الشروح، ان قلت له غيب يغيب، يقول الكلام زي ما هو في الكتب. لو جيت زحزحه بس سنتي واحد عن اللي في الكتب كأنه حائط مصمت. يقول لك فلان سقطني، ده فلان مش سقطني، ده فلان مش عاجبه. قلت له طب انطق بقى، او مش فلان موجود، انطق انت بقى. يقول انا حافظ. انت حافظ تبقى انت حيطه. اتفضل يا عم الحاج. يبقى دي ما فيهاش ضوء يا اخوانا. من لم يجعل الله له نورا يقول لك الايه منسوخه. يا ناس بلاش كدب على ربنا. يقول لك ضوءك ضوء النهار. طيب فين ضوء النهار اللي عندك انت؟ وعنى بذلك الممارس لألفاظ الشارع الخبير بها وبرونقها وبهجتها. أيوة كده. ولذا قال ابن دقيق العيد: وكثيرا ما يحكمون بذلك، أي بالوضع، باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نفسانية وملكة قوية يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز. انتهى. لكن واحد ما خدش حصة واحدة زي أحمد أمين رحمة الله عليه ويقول لك البخاري بيحط أحاديث مخالفة للواقع، وهو الحديث اللي يرد عليه بعد كده بحديثين اتنين في نفس الصفحة. طب يا أخي اقراهم حتى عشان يجي لك الضوء. يقول لا أنا مفكر، وانت اتكلمت دلوقتي تقول لك انت بتحارب يا اخواننا. تم اهو. يقول والله البخاري كويس وكده بس بيجيب احاديث تخالف الواقع. ايه يا حكيم الزمان؟ هل ده بيقول ان هتنتهي الدنيا بعد 700 سنة وادي احنا قاعدين اهو؟ طب ما تقرا الحديث اللي بعديه وقول هو قال كده ليه؟ قال لا ما اقولش لان انا مفكر. واصبحت الناس كلها تكتب الحديث. يقول لك البخاري فيه ما يخالف الواقع. اتفضل يا عمنا. والركة في المعنى كأن يكون مخالفا للعقل ضرورة أو استدلالا ولا يقبل. أي عقل يا أخوان؟ لازم العقل نفهمه، العقل المكتسب من ممارسة الشيء نفسه وليس مطلق عقل. أنا ما أقدرش أجيب طبيب جراح دلوقتي وأقول له اعمل عمليات جراحية وأقول له اكتب روشتة يقول لا أنا جراح، أنا راجل مريض وبروح للدكاترة. يقول لي لا أنا جراح ماليش دعوة، عايز تتعالج روح لواحد تاني. طيب بتعترف انتوا بان العقول المكتسبه بتختلف حتى جوه التخصص الواحد؟ ما ما تعترفوش لده ليه؟ يقول لان ده ملوش اصحاب تدافع عنه، ملوش نماذج بتحقق فعلا ضوء النبوة. ولا يقبل تأويلا بحال نحو الأخبار عن الجمع بين الضدين وعن نفي الصانع وقدم الأجسام وما أشبه ذلك، لأنه لا يجوز أن يرد الشرع بما ينافي مقتضى العقل. قال ابن الجوزي: وكل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره، أي لا تعتبر رواته ولا تنظر في جرحه. ما حصلش بقى في كتابه كله من أوله لآخره إنه صح حاجة وفيها دي. كتاب اللي هو ألف مقدمته كده موجود، ما حصلش فيه هذا المثال. إما أن يحصل ادعاء وإما أن لا يحصل، وهو كل الإعلالات اللي ماشية فيه على الرواة يقول فلان كذاب والحديث موضوع، يعني كلامه هو نفسه لم يطبقه، عشان نشوف عقله عامل ازاي وفين الضوء اللي عليه. مفيش. أو يكون مما يدفعه الحس والمشاهدة أو مباينا لنص الكتاب أو السنة المتواترة أو برضو الحس والمشاهدة بضوابط معينة. واحد ما شافش استحالة إن هو يعرف، ما جبتش قلت زي كده مش هيعرف. الحاجة الواحدة في مجتمع مختلف بتسمى باسمين، وبعد ست يعني في الفندق بقول لها الله يديك العافية بدعي لها يعني، فقالت يا شيخ انت عارف العافية دي ايه عندنا؟ قلت لها لا والله. قالت العافية دي معناها النار، فانت كده بتدعي عليا وانا سكتالة. بقى احنا نبقى كده ونتكلم في حديث النبي يا اخوان؟ فكلمة العافية هي عندنا صح وفي المغرب لا. قلت الواحد يعطيك العافية انت بتقول له ان شاء الله تتحرق بجاز. فيجي الضوء بقى منين؟ مش لازم نتفق على جهة يدخل منها الضوء، ولا كل واحد ممكن يجي له الضوء؟ اما نيجي بقى نقول كده يقول لا ده انتوا عنصريين ومتعصبين وانه اهل الذكر ما يبقاش منكم. الله، ليه؟ طب ما انتوا بتشتغلوا في تخصص محدش فينا بيجي لكم، وبنعتبركم فعلا اهل ذكر فيه. حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل او يتضمن الافراط بالوعيد الشديد على الامر اليسير او بالوعد العظيم على الفعل اليسير، وهذا الاخير كثير موجود في حديث القصاص والطرقية. طبعا حضرتك انه هو كلمة الركة ما تتنسبش هنا المخالفة، لأنه بيقول الركة في المعنى كأن يكون مخالفا للعقل. لا، المخالف للعقل ما يبقاش ركة، ده يبقى فساد. يعني لما يكتب الشيخ ده كده نعم، ما الركة في المعنى كأن يكون مخالفا للعقل، يبقى ركيك ولا فاسد؟ اللي يخالف العقل يبقى ركيك ولا فاسد؟ يبقى فاسد. لأنه بيقول كلام ممكن يكون بليغ لكنه فاسد، فالمفروض أن يقال فاسد وليس كلمة ركة. ومن ركة المعنى ألا لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها، ولذا جعل بعضهم ذلك دليلا على كذب راويه. ودكتور احمد بيقول ركة بالكسر يا سيدي. خلاص ابقى حجة دكتور احمد نبوي. ماشي خلاص احنا دلوقتي، لكن قبل ان يقول الشيخ خلاص. وكل هذا من ولا جايز تكون دي بالصعيد يا شيخ. وكل هذا من القرائن في المروي، وقد تكون في الراوي كقصة غياث مع المهدي وحكاية سعد بن طريف الماضي ذكرهما، واختلاق المأمون بن أحمد الهروي حين قيل له ألا ترى الشافعي ومن تبعه بخراسان ذاك الكلام القبيح حكاه الحاكم في المدخل. ده المدخل بقى إلى الإكليل. نعم. غير دكر الشيخ البياع الشيخ السيوطي حبيبكم الشيخ السيوطي حبيب من طالب العلم رضي أم كره، يقول إن البيهقي له مدخلين، مدخل كبير وهو المدخل إلى معرفة السنن، ومدخل صغير وهو المدخل إلى الإكليل. وبالتالي ما ينفعش إنك تقول المدخل وتسكت. لا أنا آسف، المدخل إلى، لا لا لا استنى بقى نظبط. البيهقي له مدخلين، المدخل الصغير هو المدخل اللي في أول دلائل النبوة، ومدخل كبير وهو المدخل إلى السنة. جزاك الله خير يا شيخ، مش نايم الحمد لله. والحاكم برضو ليه مدخل؟ الحاكم له مدخل، أي مدخل إلى الإكليل، والإكليل ضايع والمدخل موجود. الإكليل في السيرة النبوية ضائع وهو ما موجود، والمدخل للصحيح الكبير اللي هو مطبوع الآن. وكل هذا من القرائن في المروي، وقد تكون في الراوي كقصة غياس مع المهدي وحكاية سعد بن طريف الماضي ذكرهما، واختلاق المأمون بن أحمد الهروي حين قيل له ألا ترى الشافعي ومن تبعه بخراسان ذاك الكلام القبيح حكاه الحاكم في المدخل. قال بعض المتأخرين: وقد رأيت رجلا قام يوم جمعة قبل الصلاة فابتدأ ليريده فسقط من قامته مغشيا عليه. نقدر نبني على دي؟ ما دام ما بينش القائل تنفع في الوعظ، لكن تنفع في البحث العلمي لا ما تنفعش. أو انفراده عمن لم يدركه بما لم يوجد عند غيرهما. الانفراد أهو كان مفروض بقى الانفراد ده اللي هو قاله السخاوي بعد 3 كيلو واحنا مقربين نقفل الكتاب، انه يتذكر عند التعريف. انه من شرط الحكم بالوضع انفراد الراوي. لكن يقول المختلق المصنوع، طب وانا استفدت ايه من المختلق المصنوع؟ مفروض المختلق المصنوع الذي ينفرد به راويه الموصوف بالكذب لازم القيود دي. ولذلك التعريف اللي في كتب المصطلح المختلق المصنوع، واحنا نقربع طول النهار يا ناس غيروا. طب ما السخاوي قال هنا، قال لك طب ما السخاوي صنع عقلنا نفسه لانه فضل يسرسب في الكلام. طب هو سرسب الكلام واتكل على الله وربنا يرحمه، انت ما تغير بقى. اما تيجي تكتب مصطلح عشان تعلم الجداد اعمل لهم الصياغه الجديده دي، وانت مش هتجيب جديده هتاخد من هنا. يقول لك لا انا عشان اقلب بسرعه، ده قايلين لي هات الكتاب بعد اسبوع لازم ابيضه بيض يعني. او انفراده بشيء مع كونه فيما يلزم المكلفين علمه وقطع العذر فيه كما قرره الخطيب في اول الكفايه، أو بأمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله كحصر العدو للحاج عن البيت. طبعا دي كلها قرائن ظنية، ممكن لو وجد ما يخالفها يؤخذ به، لأن هذا شأن القرينة، أنها إذا عورضت بما هو أولى منها فلا تعتبر. ويختلف في القرائن كما يختلف في الجرح والتعديل. أو بما صرح بتكذيبه فيه جمع كثير يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب أو تقليد بعضهم بعضا. يعني دي برضو كمان غيبية شوية، ما نعرفش يعني، إذا ما بينش السبب يصبح مسألة الكسرة مجردة لا تكفينا. أنت قول موضوع لكذا، أما تقول موضوع وأنتوا ما كذبونيش وأنا والله شيخ وكلام من ده، على العين والرأس ما نقولش لا، لكن بيننا وبينك الدليل. قلت: وقد استشكل التقي بن دقيق العيد السبجي بمثلثة ثم موحدة مفتوحتين وجيم لأنه ولد بسبج البحر بساحل ينبع. طبعا كلمة السبج كانت معروفة زمانهم، دلوقتي بقت غريبة، فنغشش ما فيش مشكلة. في كتابه الاقتراح مما تقدم من أدلة الوضع القطع بالوضع على، أي المروي الذي اعترف الواضع فيه على نفسه بالوضع بمجرد الاعتراف من غير قرينة. احنا ما عندناش بقى واحد جاب حديث وقال أنا وضعته، قليل يعني اللي في بهذا الشكل. إذ قد يكذب في خصوص اعترافه إما لقصد التنفير عن هذا المروي أو لغير ذلك مما يورث الريبة والشك، وإذا كان كذلك فالاحتياط عدم التصريح بالوضع، بل نرده أي المروي لاعتراف راويه بما يوجب. لا لا كده ما ينفعش، حكاية الاحتياط دي ما ينفعش، لأنه يعني عدم الجزم لأنه ليس أمرا سهلا، إنما احنا نقول إنه بمقتضى هذه الأشياء الوثائق اللي عندنا الحديث ده موضوع وموجود في كتاب الكامل لابن عدي وغيره، إنه يقول بهذا السند موضوع، فما فيش بقى حكاية إن احنا ما نجزمش، لأن ما تثبت الكذب بطريقة غير جازمة يعني دي تعتبر خطورة على السنة. لا احنا عندنا أدلة كافية نقول بمقتضاها، ما عندناش شيء كافي إلا ندخل أنفسنا في مجال الاحتمال. بلى نرده أي المروي لاعتراف راويه بما يوجب فسقه، وعنه نضرب أي نعرض عنه فلا نحتج به بل ولا نعمل به، ولا في الفضائل مؤاخذة له بإقراره. ونص الاقتراح وقد ذكر فيه أي في هذا النوع إقرار الراوي بالوضع، وهذا كاف في رد كأنها ذكر. كأنها ذكر وقد ذكر فيه أي في هذا النوع إقرار الراوي بالوضع، وهذا كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب هذا لأن يكذب في هذا الإقرار بعينه. طبعا كل كما قلنا شيء ثبت عليه أدلة ماشي، شيء بدون أدلة وقرائن إنه راوي كذاب وتفرد ولم نجد للمتن غيره بهذه القرائن ليس هناك شيء نقول يحتمل. والظاهر أنه لم يرد بقاطع هنا القطع المطابق للواقع. والظاهر أنه هو كل القطع أحيانا يطلق بمعنى الظن الراجع، لأن القطع العقلي ليس داخلا في باب الأحكام، فالقطع الشرعي غير القطع العقلي. قطع العقل والواحد نص الاثنين خلاص عمره ما يبقى غير كده، لكن القطع الشرعي هو الذي ثبت بدليل صحيح كذا يصبح قطع عقلي، وكذلك اليقين. لذلك البخاري لما سئل عن صحيح قال إني ما وضعت في هذا الكتاب حديثا إلا تيقنت صحته. فلو قلنا إن ده اليقين العقلي يبقى ما ينفعش، إنما هو اليقين الشرعي الذي بناه البخاري على ضوابط هو متأكد منها ونحن واثقون منه. والظاهر أنه لم يرد بقاطع هنا القطع المطابق للواقع لما تكرر في كون الحكم بالصحة وغيرها، إنما هو بحسب الظاهر لا ما في نفس الأمر، وإنما أراد مجرد المنع من تسميته موضوعا. أيوه. ولكن الذي قرره شيخنا خلافه فإنه قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. كذب في ذلك الإقرار. قال وفهم منه بعضهم أي كابن الجزري أنه لا يعمل بذلك الإقرار. الجزري له كتاب عامل هو متن ومشروح. نعم. أي أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراد، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا احتمال أن يكون كاذبين. فهو ده كله تلاقي القاضي يقول اللي ثبت في يقين المحكمة، طبعا اللي ثبت في يقينه يعني الذي أوصلتهم إليها الدلائل الصادقة وليس اليقين الذي يقينا عقليا. زاد في موضع آخر وكذا حكم الفقهاء على من أقر بأنه شهد بالزور بمقتضى اعترافه، وقال أيضا ردا على من توقف في كلام ابن دقيق العيد فقال فيه: بعض ما فيه ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال لوقعنا في الوسوسة وغيرها. ما هو ده لو قلنا يحتمل يبقى خلاص ما فيش أي يعني حقيقة علمية سنقف عليه. ما نصه ليس في هذا وسوسة بل هو غاية التحقيق، وابن دقيق العيد نفى القطع بكونه موضوعا بمجرد ذلك، لا الحكم بكونه موضوعا لأنه إذا أقر يؤاخذ بإقراره فيحكم بكون الحديث موضوعا أما أنه يقطع بذلك فلا. أيوه. قلت: وفيه نظر، والظاهر ما قررته، ولا ينازع فيه الفروع المذكورة لأنه فيها وآخذوه بإقراره كما أن وأخذناه فيها لأنه فيها وآخذوه بإقراره وآخذوه بإقراره كما أن وأخذناه في عدم قبوله، أما في إثبات حكم مستقل فلا. وكذا تعقب شيخنا شيخه الشارح حيث مثل في النكت لقول ابن الصلاح: أو ما يتنزل منزلة إقراره، بما إذا حدث عن شيخ ثم ذكر أن مولده في تاريخ يعلم تأخره عن وفاة ذاك الشيخ. أيوة، فيبقى كده الرجل ده يعني كذب في هذا. نعم. لكن ما كذبش في الحديث نفسه. نعم. بجريان الاحتمال المذكور أيضا فيجوز أن يكذب في تاريخ مولده، بل يجوز أن يغلط في التاريخ ويكون في نفس الأمر صادقا. ويمكن أن يقال إن تنزيله منزلته يقتضي ذلك فاكتفى به عن التصريح، وعلى كل حال فما مثلت به أولى، فإنه لم يصدر منه قول أصلا. تتمة: يقع في كلامهم المطروح. ده يعني يلحق بالموضوع ما يسمى بالمطروح. لا. وده يعني الشيخ الذهبي رحمة الله عليه ذكروا أخذا من عبارات بعض أهل العلم، فهل المطروح ده يبقى موضوع ولا ممكن اللي هو شديد الضعف وغيره؟ تتم: يقع في كلامهم المطروح وهو غير الموضوع جزما، وقد أثبته الذهبي نوعا مستقلا وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف. كل ده خلي بالك، ما نزل عن الضعيف اللي يأكد الكلام اللي قلناه قبل كده، إن تعريف الموضوع بأنه شر الضعيف هو تعريف خاطئ، وإنما الموضوع ليس شر الضعيف بل هو المكذوب ولا يوصف بأنه شر الضعيف، وهذا التفريق واضح، وفي مواضع كثيرة يفرقون بينه. فلذلك حكاية أنه شر الضعيف هذه عبارة يجب أن تذكر وتناقش عندما يراد التعليم للأجيال التي يعني تطلب هذا الاصطلاح أن تعرف هكذا، حتى لا يستمر هذا الأمر على ظاهره الذي لا يستقيم. وعرفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع. فما دام نزل عن الضعيف واستقر، تسمي انت بقى الموضوع شر الضعيف ازاي؟ يقول لك لا، ما هو اصلا ما قالش في نفس المكان. ليه؟ لأننا كلنا شغلنا بالحتة بالحتة بالحتة بالحتة، ما ينفعش بالحتة يا مولانا، لأن الذين كتبوا هذا التراث لم يعملوا هذا الحساب، وإنما عملوا حساب أنهم متى ذكروا الكلمة في موضع فأنت مطالب بالبحث عنها ولو في بلاد الواقواق. ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع، ومثل له بحديث عمرو بن شمر عن جابر الجهني. يعني عايز يقول المطروح هو الضعيف جدا أو الشديد الضعف. عن جابر الجعفي عن الحسن عن علي وبجويبير عن الضحاك عن ابن عباس. كل دول لما تفتح التراجم تلاقي انهم متروكي. هو اشار لده برضه مولانا في الديوان، الذهبي نفسه له كلام في الديوان الضحاك. الشيخ اصله بيحقق الديوان، فاعملوا حسابكم كل واحد يعمل جمعيه لغايه ما يطلع الكتاب. قال شيخنا: وهو المتروك في التحقيق، يعني الذي زاده في نخبته وتوضيحها وعرفه بالمتهم راويه بالكذب. خلاص، المتهم غير الكذاب وهو شديد الضعف. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.